طب احنا كنا واقفين ليه بدات ولا ايه؟ انت اصلا بدات. اهلا وسهلا. بسم الله. كنا واقفين الحلقه اللي فاتت على طول عند جزئيه الاخت اللي بتسال بتقول هو محترم جدا وخلوق وشغله تمام ودينه تمام وكل حاجه تمام, بس انا مش حاسه ناحيته بحب في فتره الخطوبه. عادي ان انا افسخ ولا كده ابقى بتبطر عن نعمه؟ وحكي قلت ان اجابه السؤال ده محتاجه لا ناخد بقى فتره الخطوبه من اولها. نعم. إيه اللي انا المفروض احس من اول بقى الرؤيه الشرعيه والرؤيه الشرعيه وهعمل ايه ومش هعمل ايه فتره الخطوبه بالظبط. فبسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله الله. انا ما اعرفش يعني رؤيه شرعيه اصلا, مع كامل احترامي لكامل الاخوه والاخوات الافاضل. يعني رؤيه شرعيه اصلا خد بالك الكلمه صحيح ليها واقع برضو على اللي مش متعود على الالفاظ الشرعيه اللي هو فقره يعني هروح اتشقلب. ايوه ما انا الرؤيه الشرعيه دي ايه اصور مش يعني. طب احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا احنا عندنا خطوه اولانيه انه انت عايز تخش البيت من بابه, فشفت بقى اخت فاضله في العمل ولا في جامعه ولا اتفقنا لو انت صغير. لا احنا لسه بدري على القصه دي, احنا بنتكلم على حد دلوقتي جاهز للزواج وبيدور على عروسه. نعم. فارتاح فهيخش البيت من بابه, او هيبقى او امه لقيت له خالته اخته قاربه لقوا له عروسه هيخش البيت من بابه, واتفقنا ان ده هو ده أو الشرع. او تاب ولقى ان باكينام كباكينام كباكينام او تاب ولقى انه البنت اللي كان يعني يعرفها في من قبل التوبه مناسبه عقلا لزواجهم. واللي ما شافش الحلقه فات يرجع يشوف, لان الحلقه دي مهمه جدا جدا جدا جدا عشان تبقوا مكملين معنا في الحلقه دي باذن الله. وقام رايح وقام كلم الحاج وقال له يا حاج انا عايز اجي اقعد معاك شويه. ماشي. والحاج قال له تعالى يوم الجمعه بالليل بعد صلاه العشاء. ماشي. حلو. ايه بقى اللي هيحصل؟ يصلي العشاء. جميل. ده احنا مش كفار بقى احنا مش اروح تمام كده يصلي العشاء كمان بصلي. هل احنا المفروض مثلا ما تسبتني في المسجد ممكن اروح معاك يا حاج العروسه؟ يروح. هل المفروض نتقابل مثلا مره انا ووالدها الاول قبل اي حاجه, ولا هي دي المره اللي انا بشوفها فيها اللي انتم بتقولوا عليها رؤيه شرعيه, ولا نتقابل في نادي, ولا يعني قولوا لي دلوقتي. طيب. الدين بيقول لي امشي ازاي؟ ما انا سبت اللي انا كنت بعمله وقلت لي الدين بقى عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو خلاص الراجل قرر ان هو يتجوز وربنا. نعم. رب يبارك له ويحفظه والحمد لله انت خدت القرار ده. ايوه. والجواز نعمة ونعمة كبيرة وسعادة وسعادة غامرة وفرحة وبتعف نفسك وربنا يسعدك. وفي مشاكل في الجواز, في مشاكل زي ما كل حاجة في الدنيا فيها مشاكل, بس انت ربنا هيكرمك ان شاء الله. وحتى انت مش جاهز قوي, بس ايه ثلاثة حق على الله يعونهم, منهم الناكح يريد العفاف, فانت توكلت على الله عز وجل وبدأت ويلا بينا. طب هنتجوز مين؟ فلانة الفلانة. هي دي ممتاز. تمام. للشاب الحالة اللي فاتت في مدرسة من اتنين. المدرسة اللي هو سأل كتير قوي, كتير جدا لغاية متأكد ان هي دي. وفي سأل عن المبادئ. معلش اتأكد ان هي دي اللي ينفع اخطبها. هي دي اللي ينفع اخطبها هو كان. لا لا, هي دي اللي ينفع ان انا اكمل معاها بقيت حياتي. قبل ما اخطبها انا بكون متاكد من حاجه زي كده؟ انا دي خطوات بقى, اول خطوات. ففي واحد لا دي مبادئ تمام. دينها كذا, معرفش ايه كذا. طب نروح نشوف ايه الاخبار. وفي واحد تمام لا هو بحث وسال في تفاصيل كتير عشان خاطر ايه 80 90% خلاص احنا تمام. تمام تمام ان احنا نتجوز. تمام ان انا اروح اخطب, ان انا اروح ايوه تمام ان انا اروح اخطبها. ايوه ايوه تمام. لازم اروح اشوفها الاول. طيب رحت هناك عشان خاطر اخدت ميعاد بقى من والدها, من والدي كلم والدها, كل حد له اعراف. 6 ساعات بتخلص الموضوع ده, تلاقي مامته كلمت مامتها وبتاع, واحنا يشرفنا ان احنا نيجي عشان خاطر نقعد. وبيني وبينك ده التمام. بص الامهات بتسلك مع بعض. خلي بالك عشان بقى. احنا ممكن يكون في حته تانية مثلا في الصعيد ولا حاجه يقول لك الستات تتكلم في الموضوع ده ليه. تمام. يعني ما تعرفش يعني. بس ده التمام يعني الامهات بتسلك سوا. بس يعني فالمهم خلاص رايحين بقى احنا عشان خاطر نعمل رؤية شرعية. ايه هي الرؤية الشرعية؟ ببساطة شديدة انا رايح اخطب دي البنت دي. خدت فكرة عامة جدا على فكرة, حتى اللي بيدخل في تفاصيل هو لسه ما شافش حاجة تمام. عنده برضو فكرة. أيوة. عامة بالظبط. فهو في الاخر هيروح عايز يقعد معاها, فبيروحوا العيلتين ممكن بالمناسبة مدارس بقى. يعني ممكن في الأول بيروح الولد لوحده يقعدوا يتكلموا معاه الأب والأم وبتاع. في ناس تقول لك لا وليه هو ملوش أهل تمام لا يجي هو وأهله دي مدارس يعني. ساعات يجي يقول لك أنا عايز أشوف جوز بنتي جوز بنتي ده بطوله هل ده راجل ولا مش راجل واقف مالي هدومه. وفي واحد يقول لك لا أنا عايز أشوفه وسط أسرته هو مقطوع من شجرة. طب مين اللي صح؟ ده صح وده صح ده مدرسة ودي مدرسة كل واحد حر. أنا بقى أنصحك لوحدك أول مرة فرضني لا ده أنا مش أنصحه هو ده أنا أنصح أبو العروسة لوحده لو. لوحده مرة حتى ولو كان يجي بس دي وجهة نظر برضو يعني بص هذه نصيحة ده مش دين يعني. ده اللي هو إيه ده وجهة نظري تمام بس يقعد مرة كده ويا سلام لو كان نتقابل في حتة ويركب معايا ونروح مع بعض مكان ونوع واشوف سلوكه واشوفه كده وفلان بيكسر عليا ما هو عايز يجاملني يبقى في مشوار مثلا شوف الراجل الكذا اللي ما بيفهمش هو عايز يجاملني شكرا انت بتجاملني بالشتيمة انت راجل لسانك طويل طب شكرا انت قلت لي انا رفضت بس هنروح زي ما كان مش هقوله كده طبعا بس اشوف بقى ولاحظ ايه الاخبار تمام ايه المهم الأولى يعني خلينا نقفز على طول على موضوع الرؤية الشرعية ولا لا بالعكس ان انا خد راحتك خالص انا عجبني قوي ان احنا ماشيين خطوة بخطوة احنا خدنا ايد الواد وراحين نتقدم لو هنقول كده لو هركب مكان العروسة تمام اهل العروسة وبابا العروسة وكده هقول له بص يا حبيبي ربنا ربي يبارك فيك يعني او لو الاب اتكلم لو الامك اي حاجة هقول ايه طب ما يعدي عليا او يصلي معايا المغرب يصلي معايا العشاء يعدي عليا في المكتب نقعد مع بعض شوية طيب بس اقعد اتكلم معاه ايه الاخبار وزيك وعامل ايه والدنيا ماشيه ازاي بتشتغل ايه قبل ما دخلوا البيت ايه قبل ما دخلوا البيت يعني في حته كده يعني وجهه نظري الشخصيه ان هي بره البيت وانا معاك حلو ولسه ما شافش بنتي يعني انا وانت هقعد معاك الاول اقيم شخصك يعني بس خد بالك بناتنا غاليين الحمد لله رب العالمين المصونه غاليه فانا لا انا ما دخلكش بسهوله كده لا دي غاليه قوي خلي بالك دي مصونه انا هصعب عليك قوي احنا بنتكلم عن دين صح ولا بنتكلم احنا لا دين دين صح دين مولانا انا هصعب عليك قوي الاختيار بس لما تدخل هسهل لك جامد قوي ده مكان التصعيب وده عكس اللي بيحصل اصلا ده بقى عكس اللي في بره بقى انا لغايه ما اقبلك هصعب عليك هصعب عليك جدا انما دين بص لا لو بنتكلم عن اسلام بجد وحق ربنا وبنتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي وفاكرين ان اللي بيحصل دلوقتي ده الناس تقول لك بص نسب الطلاق ما الولاد والبنات مقضيينها مع بعض في الشوارع وبيتجوزوا بره البيت وعلاقات وكل الكلام ده كل الكلام ده عشان خاطر احنا بعدنا عن ديننا. انما تعالى بقى دينك بيقول لك لا اخترع الفرازه تعرف لو كل راجل عارف ان هو لو مش على الفرازه مش هيتقبل ومش هيعرف يعيش ومش هيعرف يخش الحياه دي والبنات صانت نفسها وغلت نفسها كل الرجال هتحترم نفسها انما احنا رخصنا الدنيا خالص وعكسنا الايه فمفترض ان انا اجيبه واقعد اتكلم معاه وقول لي واخبارك ايه ودنيتك ايه جوز بنتي تمام فانا بتخيله كده وانا قاعد راجل بقى واقعد اتكلم معاه واحطه في موقف ونقعد ممكن اقابله مره في ناس بتقعد على فكره بتقعد تقابل اكتر من مره ده المكان بقى بتاع مين ده بتاع الاب الولد بقى لازم يبقى رايح يقعد مع ابو عروسته او البنت عايزه تقدم لها هو فعلا راجل وبيعتبره زي ابوه مش راح يشتغله عشان الشباب بيقول لك ايه انا هروح يا عم بلفه واظبطه وبتاع غلط انت رايح تقعد مع واحد زي ابوك فهتحترمه زي ابوك وتتكلم معاه باحترام وتتكلم معاه بلطف وحنان وتبقى راجل بقى بجد طب بالمناسبة حطيه في حتة كده في النص طب ما هو أهله ساعات ما بيوافقوش عارف ليه وجهة نظري الواد مش مالي مركزه قوي بصراحة كده في رجالة شباب لو طلعته بره باباه ومامته وأسرته بقى أنا آسف مالوش قيمة قوي هو هيلمانه في العيلة في ان ابوه السيد المستشار الفلاني ومامته الست الفلانة انما هو فاضي فدول يخافوا على ابنهم يروح لوحده وكمان لان هم عندهم امتياز ان هم ناس كويسه فعايزين ينزلوا بتقولهم. انما اللي هو اصلا حاطط رجل على رجل انه مربي راجل يروح يا ابني اقعد معاه بس ويقول له الراجل ده انت رايح تقعد مع راجل محترم صغرناش وحاول تعمل كذا وينصحه انه يكبر الراجل لان الرجاله بتكبر بعض. الرجاله بتكبر بعض. بص اتفرج على ناس محترمه وناس مش محترمه اقعد كده في مكان وتفرج على اتنين عايز تعرف دول مش ازاي وتشوف بيتكلموا مع بعض ازاي تلاقي دول بيشتموا دول ما بيشتموش دول ما بيدوهم دول ما بيمدوش دول بيعمل بص هتلاقي سلوك ده غير سلوك ده. انا هكون عنصري شويه لك البهوات مش قصدي البهوات اللي هم ناس سلطه لان في ناس سلطه لسانها طويل وتستحق ان شاء الله انها تخش الجنه النهارده بالليل طبعا انتوا عارفين قصدي ايه تمام. فانما ايه اللي بيدور في دماغك دلوقتي اوعى يدور الدور في دماغك حاجه غلط لا لا انا انما الناس المحترمه دايما هتلاقيها ركزه وراسيه ومحترمه وكلامها حلو وكلامها بسيط وسهل مؤدبه مهم. فتروح وتقابله وتقعد تتكلم معاه كلام مسؤول تدهوش وعد انت مش قده تبقى عارف ان انت راجل تقيل مش رايح اصلا تتفق تروح تتعرف عليه فهو جايبك عشان يمتحنك صح وانت كمان لازم تمتحنه. يعني ايه تمتحنه؟ يعني تلاحظ ما احنا مش بنمتحن بعض يعني قول لي بقى طب بتحب تستطيع العمل تحت ضغط؟ لا مش قصدي كده ولكن الراجل ده برضو بيتعامل مع الموضوع ازاي بيتعامل مع مع مع, مع اراء زوجته ازاي احترمني ازاي وطريقته في الكلام قدامي طريقته في الكلام ازاي قيمه وهو بيتكلم ظهرت في كام حاجه لان بقول لك الكلام بيجيب بعضه تمام بس ممكن مره كده وما يقول لك ايه لا لا لا لا لا والناس بقى اللي معاها فنوس ولاد الناس شكرا اتسجلت عندي الراجل ده بيقيم ان ولاد الناس هم اللي معاهم فلوس فالكلام بيجيب بعضه ففي راجل قاعد بيترجم وفي واحد قاعد فتح بقه عايز اتجوز شكله حلو وكل حاجه بس ما بيترجمش فتبقى راسي وتقرا الدنيا صح. خلصت القعده دي عرفت ان الراجل كويس عرفت والاب عرف ان الولد ده او العريس ده كويس ننتقل للنقطه. طب قبل ما ننتقل بقى لا انا في القعده دي عرفت ان الراجل مش كويس يعني البنت اللي انا سالت انت ليه بتعقد لنا الجواز لا والله بجد ده سؤال حلو يعني انا لما قعدت لقيت الراجل كل اسئلته انت بتقبض كام وشغال فين وما جاش ناحيه الدين خالص مع ان البنت دي اللي جايبها لي اصلا الاخت اللي كانت بتدرس فين وحافظين وعاملين فالراجل كده شكله مش معانا على الخط خالص يعني فلقيت الراجل دي حاجه تخليني اكمل ولا اوقف. هقول لك اسمح لي يا شيخ طبعا هحط علامه هحط علامه يعني ايه هقوم حاطط نوت كده على الجنب الاب مش قوي بس لازم اروح اقيم برضو ستيل البنت لسه جوه الاختيار ما وقفش الموضوع بس في عندي تحفظ بس ويفضل وبقى مطلوب من البنت انها تعوض لي تثبت العكس النقص اللي هنا وهبقى داخل واخد بالي كويس قوي من الفاليوز او القيم اللي لقيتها عند الاب مش راضي عنها وهل هي وصلت اني هتاكد ولا انها لمست هنا ولا لا بصنعت لطافه وذكاء. طيب السؤال الثاني في نفس القعده اللي انا قاعدها مع الاب دي سالني اسئله انا مش متاكد قوي من اجابتها زي مثلا هتقدر تجهز شقتك في خلال قد ايه يا عم دي حاجه في علم ربنا يعني انا دخلي مثلا كذا والظروف الله اعلم شايف فانا لازم حاجه من اتنين انا يا هتصنع الثقه هقول ان شاء الله انا في خلال سنه او في خلال سنتين هكون الشقه جاهزه يا اما هبان ضعيف وهز اقول له والله دي الله اعلم ودي ارزاق وبتاعت ربنا وانا راجل شغال ومش عارف ايه. فده سؤال شائع قوي اللي هو انا لو تجملت في الخطوبه هل انا كده بنافق الناس دي يعني في اسئله كتير بس انا عندي مشكله ان انت حطيت احتمالين دول بس هو في احتمال ثالث اللي هو ايه انا رايح عارف انا هجاوب على السؤال ده وليه مش لا انا مش بتكلم على السؤال ده تحديدا لا السؤال ده تحديدا انت ناوي جاي ده لازم اكون محضره من قبل ما اروح اللي محضر له طبعا هو طبيعي جدا ان هو هيجي اصلا لا ما تقدرش تتوقع انت هتسال في ايه يعني هو انا برضه انا راح اقعد معاه وبنت هتجوزها على اساس ايه فاكيد مش هيسالني بتشجع برشلونه ولا ريال يعني ماشي خلاص وانا بحضر بقى الاجابه من قبل القعده دي يا اما هقول سين من السنين يا اما هقول الحقيقه الحقيقه اللي انا عارفها ان انا اصلا في شغلي اللي هو مستقر بقاله كذا سنه، بقى لي فتره بتهدد ان الشغل ده هيقف وان انا احتمال اترفد. مش ده ابويا؟ هيبقى ابويا هشاركه كل ده، هشاركه كل ده. هقول بص هقول لحضرتك حاجه، انا اصلا بشتغل في المكان الفلاني، وده لو انا ثابت فيه انا اقدر ان شاء الله في خلال سنه اقدر اعمل كل حاجه، او سنه ونص حتى او لو اكتر او اقل. لو الكلام ده هيؤدي ان الراجل ده هيتوتر من ناحيتي، ولكن ولكن لا، ما هو برضو ما هو عرض وطلب. حلو يتوتر يعني، بالعكس لو توتر ورفضك في هذه اللحظة تبقى فاهم انه كويس ان ده حصل دلوقتي، وهي دي النظافة قبل ما فيها كسر القلب وقبل فيها ده من بره بره. هي دي النظافة. عارف الطريقة التانية بقى؟ انا اخش اقنع البنت واغسل لها دماغها، فما اروح اقول للاب ظروفي الوحشة جدا تمام، يقوم قايل لي لا، تقوم بنته هي المنقلبة عليه. يس عرفت اخرب البيت. ده خراب بيوت. دي بقى الطريقة اللي مش نظيفة، خرب بيوت. انما انا دخلت من الباب في راجل واقف قدامه، فانا هقول له الحقيقه وهو دي ظروفي، انا هقدر خلال سنه ونص. طيب بس خلي بالك احتمال يعني، انا بقول لحضرتك ده على اساس ان ده مستمر، بس حضرتك عارف الارزاق بيد الله، ممكن حاجه تخليني كمان 6 شهور، وممكن حاجه تخليني تاخرني، بس ده دي الخطه، دي الخطه العامه اللي محطوطه. طب معلش عشان كل اللي بيسمعنا برضه، انا كلامي محدد. هل ده بيتضمن لبسي؟ يعني انا وانا رايح اقعد مع الراجل ده اكيد محتاج البس احسن حاجه، انا لبسي مثلا مش قد كده، هقوم نازل شاري حته حلو عشان بس اقعد مع الراجل ده، هل ده فيه خداع؟ لا لا، ده من يعني منطق، انا رايح حاجه لازم استعد لها. فبستعد لها او معلش برضو بالتالي. او سالف يعني، انا والله ما بتكلم اللي بيحصل، انا بروح استلف ساعه من صاحبي عشان رايح اخطب يعني، ما انا جالك يعني فاهمين، ده اللي بيحصل، وراح استلم جزمه بتاعت اخويا عشان انا رايح اخطب، هل ده في خداع؟ ما انا هلقطك اهو. هيبقى في خداع امتى؟ لو خبيت على ظروفك الحقيقيه، يا لو جيت انت دلوقتي لابس الساعه والجزمه والبتاع مش عارف ايه ومتانتك، ده طبيعي انت جاي تقابل ابو العروس فلازم تكون امور وحلو. لكن واحنا قاعدين قلت لي والله يا عمي ظروفي 1 2 3 4 بلا كذب، خلاص ما عرفت ظروفك الحقيقيه، مش فتجملك ده ما خدعنيش تمام يعني. لكن لو انت دخلت عليا بالتجمل ده قلت لك ايه ظروفك امتى، هي الساعه رولكس بتقول ايه؟ 10 لا لسه معاك يا عمي. فاهم؟ فانت ساعتها لا، انت بتحاول خداعي انك في غير الحال اللي انت عليه، فطالما لا انت ما خدعتنيش وانت جيت لابس ومتانتك، ده طبيعي، ده انت احترامك ليا في جسمك بنسبه 100% 100% بلس لا يعجبني، يعني احب يعني متفق معاك بنسبه 100% خالص، زائد انه لو واقف قدامي بقى محمود ورايح يتقدم هقول له محمود ايه ما تلبس اللي عندك، الا لو هو بقى في حته حاجه مش عنده اللي هو مثلا ايه عايز قميص كلاسيك وانا عندي قميص كلاسيك وهو ما عندوش قميص كلاسيك وما فيش وقت او مش وقته مصاريف تمام، انما نازل بقى يجيب جزمه محمود على ساعه احمد على محفظه عبد السميع، الواحد بيبقى عايز يبقى في شكل جميل. ما انا قلت لك طيبة. جميل، فلو قلت ظروفك جميل. انت ما كدبتش عليا يعني، لو خبيت ظروفك انت كدبت، بس بتاكد ان ده كده انا مش بنافق الناس اللي دايما مش بخدعها، لا طالما انا قلت ظروفي بشكل واضح ما فيش اي مشكله ان انا اتزين واتجمل. قلت لي انا ساكن في الحته الفلانيه، وظني ان الناس بقى عندها قدر كبير من الوعي ان في واحد ماسك تليفون ب30,000 جنيه وفي جيبه فيه 5 جنيه لان هو ما عندوش تفكير ب6 جنيه يعني، هو ما عندوش منطق ب14 جنيه يعني، هو بيتكلم في 20 جنيه اخره، بس هو تليفونه ب30,000 جنيه. اصلا انا بتكلم عن حاله ثابته اساسيه تقريبا في كل، انا واصحابي كلنا، انا واي حد رايح يخطب بنشوف له احسن حاجات وبنعمل له احسن حاجه عشان فيها خداع، نزق وزقه كده اللي هو يلا يا ابني ربنا يقويك تمام. فده بيحصل، تعالى هذا دلعك يلا زقرمك يلا تدلع. ايوه بالظبط، فبس كنا حابين نتاكد ان ده ما يندرجش تحت بس اللي هو زي ان انا اكون، طالما انت اظهرت حقيقه وضعك سكنك ووضعك المادي والاجتماعي انت ما كدبتش. طيب اللهم صل. يبقى كده خلاص كده انا فهمت اللقطه الاولانيه بتاعت ان انا قعدت مع والدها. طيب وعايز اخش بقى، طيب خلاص الحمد لله، حابب انا اخش الخطوه اللي بعد كده. خلاص بص بص محمد خد دور عم الحاج. عم الحاج هو دلوقتي ايه الراجل بيسالك عم الحاج، بيقول لك ان هو انا اتقدمت قعدنا مع ابو العروسه وتمام خلاص عدينا المرحله دي، وافق عليا؟ وافق عليك انت؟ الف مبروك، حلو خده معاك بقى، لو نروح على الرؤيه الشرعيه هنعمل بقى رؤيه شرعيه. ايوه حلو، ايه الرؤيه الشرعيه؟ الخطوه الثانيه ولا في خطوه في النص؟ لا لا خلاص هي رؤيه شرعيه، يلا بينا. استخاره هي طبعا الاستخاره معايا استخير ده انت استخرت قبل ما تيجي تقابله روح قبل تروح قبل وبعد وكل يوم بص انت هتستخير وما فيش احلام بستخير وبكمل فيش احلام صح كده ماشي بتستخير وتقدم الاحب ليك واللي انت يعني اللهم ان كنت تعلم ان زواجي منها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاخذره لي ويسره لي ثم بل اللهم ان كنت تعلم ان زواجي منها شر لي في ديني وتشوف انا نفسي اتجوزها فاقول كده بس سؤال حريمي انا عارفه برضه ينفع بقى ادعي انه يا رب اجعلها من نصيبي وهي تدعي يا رب اجعله من نصيبي تقول بس يا رب اجعله من نصيبي لو في الخير طب ينفع اقول اجعل فيه الخير واجعله من نصيبي دي دعوة ده انا هتدعي الدعوة دي 70 سنة اجعل فيه الخير واجعله من نصيبي ينفع تقول عندي اشكال في طريقة الدعوة لكأن يعني لأن انا احب اسلمها لنا خالص لأن هي لأن الحكمة ازلية عارف هنخش في حتة تانية عقدية كده فهي تقول يا رب يا رب يا رب انا عايزها فلو في خير يا رب مشيهولي ماشي همشيها لك ومش هتك عليك لا على فكرة أنا بجد والله عن تجربة عن تجربة بجد بقى الحتة اللي هي يا رب خلي فيه الخير وخليه من نصيبي يعني لو هو مش الخير خليه الخير عشان يبقى قلت أنا كده مرة في دي حتة بس مش عارف يعني يعني دي حتة أنا والله بعد سنين يعني وبعد التجربة كده الشكل ده أصلا من الدعوة انا بحس ان في تعدي اصلا استسلم لحكمه الله ايوه يعني رب اللهم ان كان فيه الخير يعني يا سلام يعني انت دعاء الاستخاره اللي هو افضل دعاء بيقول ايه اللهم ان كنت تعلم ايوه فانا لا يا رب بقى اللي انت تعلمه ده مش هو ده اللي انا هو ده اللي ده غلط ده دي مش حته الرزق يبنى عليه مش اللي انا عايزه بالظبط لا يا رب معلش اللي انت تعلمه ده يعني اخر الدعاء ايه واقدر لي الخير حيث كان سواء هنا وهنا ثم ارضني به ثم ارضني به او ردني به يعني يا ربنا يعني لان انا ممكن يتكتب لي الخير بس ابقى مش راضي تعبان وزعلان عيني في الموضوع التاني وده ممكن يحصل على فكره بس فيبقى نخلي الدعاء اللي هو ايه اللهم ان كان استخاره خلاص اجمل من دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه أيوه خلاص كده مش عايزين ناخد ياسر ونروح بقى عشان الراجل مش على بعضه انا مع انا عايز اخد خطوه انا عايز اتجوز بقى عايز اتجوز طيب ماشي فاتفقنا على الميعاد بقى اللي هروح ازورهم فيه في البيت حلو طبعا انا واخد معايا دست جاتو ولو ما حدش وافق خدها وانا ماشي خدها وانا ماشي وده بيحصل يعني والله بجد لو خساره فيكم جت كده فطبعا انا بس حابب انا ان احنا قلشناش دي ان ده مش من المروءه عشان ده انا يعني قلت كذا مره اللي هو لا طب معلش يعني بقى بياخدوا باتشي دلوقتي ومعلش على حسب وبرضو ان انا ايه اقول ان انا في اول مره اقول ايه طب ما اخد حاجه مفيده للبيت يعني مفيده للبيت دي مش دلوقتي اللي هو رايح اول مره واخد معاه مثلا رز وسكر وكده ده بجد يعني لا ده بعد الجواز يجيبوا بيته فانا بتكلم بس عشان يبقى فاهمين ان هو اول مره مش هاخد معاه حاجه مفيده لا اول مره باخد معايا ولا تاني مره على فكره الا لو البيت ده يعني هو لا يعني لو بقى حماك صاحبك قوي وميل عليك قال لك بقول لك يا ابني بتزقه معانا بس كفايه ورد بقى وهات لنا كيلو رز ماشي يعني ما لا صح بس بتكلم اول مره ما لا اول مره وانا رايح ما استجدعش واقول انا هقف جنب البيت واخد لهم عارف الافلام القديمه كان يقوم نازل بال رايح داخل يقول لك انا جايب معايا برتقان وما اعرفش ايه وازاي ممكن دي حاجات لها علاقه بالاعراف جدا انا برضو خايف يكون مثلا يعني ممكن يكون مثلا في مكان معين عرفوا يخشوا بالبرتقان ولا بالرز اجيب لي البهايم برسيم يعني ما يعني ما تعرفش اخش بخروفين في اخش ما تعرفش يعني ممكن وبالمناسبه وممكن انا مثلا ممكن نقول شوكولاته وبتاع ممكن حد يبقى يقول لك شوكولاته ايه بالعلم الفرافير دي شوكولاته ده لو ما دخلش مثلا باب يعني انت قصدك مرد ده للاعراف ادخل باللي يليق خلاص لو مرد الاعراف تمام بس عايزين نقول ادخل باللي يليق بيك وما تخدعش بيه وما تكلفش نفسك ما لا تطيق ايوه ما دي الحته اللي انا رميتها ما حدش استلمها مني لما مثلا في واحد يخش بنوع شوكولاته مثلا الكيلو ب 2000 جنيه وهو جاي والبونبونيره ب 5000 جنيه والبونبونيره مثلا ب 5000 خلاص ده اللي هو انا لو ده مستواك ثاني يعني بقى لو ده مستواك اصلا يعني لو انت راجل ال 2005 بالنسبه لك ده عادي بتهادي بيها في العام تنور فاهم قصدي لكن ما تبقاش يا عيني انت ك كحيانة كحيانة محمد ومش لاي وتخش عليا بحاجة تمنها 2000 هات على قدرك وزي ما الشيخ قال ربنا يجزيك خير برضو وصححت لنا انت دايما بتلحقنا انا مش انا ايه ده ايه الجمال ده انه فعلا حكم العرف جايز يكون في مناطق العرف فيها انه اخش ببقرة خش ببقرة خش بخروف خش بخروف والله العرف اخش برز ومش عارف ماشي بس في النهاية ما تخرجش عن العرف وتبقى متأكد ان ده عرف اللي انت رايح له لان انت جايز تجيلي انت من منطقة وانا من منطقة ويبقى عرفك شيء وعرفي انا شيء صحيح فايه فتبقى داخل لي غلط يعني فلا يعني دي وما تاخدش حاجة وانت رجالة انتوا بتمشوا من هنا وهم بيستفوا كل تنتوفة وحقهم ما لازم احاول افهم اللي جاي انا عايز انا هفهمك بكلامك والفاظك وطريقتك يعني ده افهم لا ولازم الرجاله تفهم انه اصلا انا خلفت بنت وانت خلفت بنت فاحنا فاهمين بقى القصه دي هو اللي هيجي يطلب بنتي ده انا مش قادر اتخيل انا هقبله ازاي اصلا يعني أنا بنتي اللي انا احسن ليها بدمع البنت اللي انا احسن اليها واربيها واللي هي اللي في حضني دي اللي انا واخد بالي منها اللي انا برعاها اللي يعني انا بقدم ليها افضل شيء من الحنيه والحب والرعايه انت هتيجي تاخدها مني وتبقى هتعمل ايه عشان تستحق ده وتبقى انت اولى عندها مني شرعا نعم وكمان حياه لسه كنا في درس يعني موت لازم تثبت يعني اسف الزوج مش زي الاب لا. يعني الاب منزله عاليه بس يجي ايه جنب الزوج لما يكون الزوج سوي صالح وصالح لا يعني شوف واحده مثلا عندها اب صالح وزوج صالح تمام وشوف يوم ما ده يموت وشوف يوم ما ده يموت لا اسم يعني هتتكسر في الاثنين انما وقت الزوج مفيش لا لا لا لا رهيب وليس أدل على ذلك من أن المرأة عمرها ما تخرج من بيت جوزها إلا وهي غضبانة صح؟ خلاص تستحيل العشرة إنما مع حبها لأبوها تختار أن هي تخرج برا البيت يعني هي بتحب بابا جدا ومع ذلك هي ترجو اليوم اللي في الآخر تتجوز فيه وتروح مع زوجها سبحان الله فلا سبحان الله يعني. فطبيعي ان الراجل اللي داخل ده يتفلى ولازم يبقى فاهم انه بيتفلى ولازم يبقى فاهم انه حق هذا الاب وياخد الموضوع بصدر رحب بقى جدا لانه في النهايه انت طالب هو اغلى شيء عندي بنتي يعني فلازم تستحقها طيب حلو دخلنا بقى انا جاي بقى ثاني مره ياسر جه ومعاه الحاجه التمام حلو يلا. كويس معلش لازم يكون معايا حاجه عشان في ناس تقول لك اول مره دي ما اخدش حاجه لا لا لا ذوقي قدم بقى يا جدعان بقى ذوق يا جدعان بقى ذوق بقى مجنني احنا كان اول مره دي ذوق ذوق بقى لازم يكون معايا حاجه خلاص زوق. حلو ماشي وهل اكتر حاجه تقدر تجيبها من غير ما تريخ نفسك داخل انا بقى والمره دي معايا الحاج والحاجه وهنقعد مع الحاج والحاجه وهنقعد ساعات ما بيبقاش ده اللي بيحصل امال ايه ساعات بيجي اول مره رؤيه شرعيه ايوه اللي هي ايه بقى اللي هي هو عايز يشوف البنت لا وانا مش عايزك تروح بالحاج والحاج تمام عايزك تروح اول مره هتخش بيت انت خلاص خلصت محاماك وهتروح تشوف البنت برضو روح لوحدك بس انا عايز اقول حاجه مش كل البيوت كده لان في احوال بتبقى مش كده لا دي نصيحه دي نصيحه لا زي ايه مثلا كده. هي واحده اصلا مثلا مش يعني مثلا الرؤيه الشرعيه تحديدا بتبقى حاجتها بتظهر جدا عند المنتقبات هي هو ما عرفش شكلها اصلا فعايز يروح يشوفها يشوف دي هي تعجبه ما تعجبوش لابسه مثلا تلبس عبايه وترحل عبايه ما تكونش الفضفاضه حتى لو هي في الشارع بتلبس الفضفاض الرهيب ده تمام لا تيجي بقى ايه ما تلبسش ضيق يعني تمام بس تلبس حاجه يعني انا جاي في زياره اسمها فندم رؤيه يعني انا جاي ابص اصلا فانت ما تخبيش للدرجه دي فتقوم رايحه فانا رايحه اشوفها فممكن تبقى ساعات بيكون الاب ابو الولد يقول لك ايه احنا رايحين نشوف العروض حج معلش هي بس ما ينفعش ان هي تكشف وشها انا جاي معاكم يا عم ما ينفعش ازاي بس دي هتبقى مرات ابني يعني ما اشوفش مرات ابني ايوه لما تبقى مرات ابنك انما هي واحده تمام تصدق التفصيله دي حلوه قوي هي واحده لان برضو هو بيتهيألي كله بيقطع تذاكره بيجي هو بيجي فانا والام نقوم بقى تروح بقى احنا بنتكلم لما تكون البنت اصلا متشافه وهو الولد اصلا شافها زميلته في الشغل ولا كانت زميلته في الجامعه وهو شافها من قبل كده وبتاع, فهو مش رايح يتفرق يشوفها. لو ساعتها راح باهله شايف ان ده ممكن يكون موجود ومنطقي, رغم ان هم مش هيعرفوا الولد والبنت عايزين يقعدوا يتكلموا مع بعض شويه, مش هيعرفوا يتكلموا في وسط العيله قوي تمام, ولكن برضو منطقي نسبيا. انما لما تكون البنت اصلا منتقبه, طب ما في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هتقوم الراجل قاعد اللي هو ابوه ومامته والطرف الثاني الاب والام وقاعدين ومثلا او الرجال هنا والنساء هنا ايا كان ايه اللي هيحصل في الاخر, وبعد كده يشوف لهم اوضه ثالثه عشان خاطر يدخلوا يعني مش ملخبط. فتروح بطولك لو المنتقبه تمام, لا تروح بطول. طب لو مش منتقبه, الاحب الي ان انت لو ما تعرفهاش خالص تعال اقعد معاها مره لوحدك بطولك برضو تمام. تعال اقعد معاها مره لوحدك, لان انت اللي في المنتخب كان في حرج زائد في مساله ان انت عايز تشوفها. بس حتى لو مش منتخب انا عايز اخد يعني عايز اتكلم معاها شويه وعايز يعني ناخد راحتنا شويه تمام. طيب روحنا هتطلع لي ازاي؟ هتطلع في ايه؟ انا معاك تمام. روحنا وهنطلع البنت تمام. تفضلي يا فلانه اطلعي تمام. تطلع طبعا كالعاده بقى بتكون بتقدم حاجه ولا مش بتقدم حاجه ولا ما اعرفش ايه. وبالمناسبه اضافه كده شويه, الصح او الافضل ان هو يبقى قاعد وهي اللي تدخل عليه, مش هي اللي تبقى موجوده وهو يدخل لها في الغرفه اللي هي فيها. ساعات مثلا بيكون طب ليه؟ عشان خاطر تتحرك قدامه يعني مش ما اخش الاقي واحده قاعده كده. طب انا ايش ضمني؟ ما ممكن تكون بتمشي مثلا متكسحه ولا حاجه. انا عايز اعرف طويله قصيره بالظبط يعني طريقه مشيها عجباني ولا انا جاي اقرر ايه ده انت سطحي قوي. انا اسف اسمها ايه رؤيه. خلي بالك اقول حاجه في حته برضو يفهمها صاحبها. اصلا الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم, ففي الطبيعي هو بيغض بصره. فأجاز له الشرع هذا الأمر لماذا؟ عشان خاطر هو يؤدم بينهم إن هو يعني تعجبه يقبل تمام. فمش هيفهم النقطة دي بقى مين اللي بيطلق بصره أصلا. ما يبص ما هي عم في لا ده هو أصلا حركة فندم, هو بيغض بصره أصلا يعني هي في الطبيعي هو أصلا بيغض بصره. فلما دخلت هو على فكرة وفي إخوة كتير جدا لما تدخل يبقى في حرج شرعي ويطلع بعد الرؤية الشرعية. والله في اخوه صراحه الله يبارك ليه يقول لك ايه ده انا كنت مستغرب نفسي جدا وانا ببص عليها ما بقتش عارف والله انبسط ولا اقول استغفر الله العظيم يا رب يعني ايه. طب يعني في قبول في قبول بس الرؤيه الشرعيه دي عجيبه جدا. وهي البنت لما تكون متعوده على الستر وتظهر كده وبتاع ما هي عارفه ان في حد هيبص عليها تبقى محرجه جدا ومكسوفه جدا لان هي متعوده على الستر. شعور غريب جدا بس هو كويس يعني. فده بيبقى جو عارف انت بقى الجو ده بيحفظ ويصون الاثنين طبعا. مين بقى ما يعجبوش ده او ما يشوفلوش لازمه تو ايه اللي انتوا بتتكلموا في كلام فارغ اللي هو اصلا مكسر الحدود كلها. انا اصلا قابلتها بره ده انا اعرفها من 3 سنين ولا من 5 سنين. رؤيه شرعيه ايه بقى؟ اخش اتجوز يعني خدها وروح يعني انت عملت كل حاجه. احنا بنتكلم على مين؟ بصراحه احنا كده اهو الاطهار اللي ماشيين صح بس كده يزعل. انا عارف ان ده بص الكلام ده بيزعل بس يزعل حاجه من الاثنين, يا يزعلني على نفسي اني غلط يا يزعلني ان انتوا بتقولوا لي ان انا غلطان. لا لو بنزعلك ان انا بقول لك غلطان انا ما عنديش استعداد ان انا احول الصح غلط والغلط صح عشان اريح. لا روح اسمع فلان الكيوت تمام. انما احنا هنا مش كيوت. نشوف اسمه امير منير. شوف الاسم امير منير ومش كيوت. طيب I am not رغم ان اسمه يجي والله يعني انا اسمي مش مؤهل يعني مش كواليفايد في انما انت اسمك يجي بس مع ذلك انت تعينت غلط. الرؤيه الشرعيه دي بقى ممكن تبقى كم مره؟ لا انا قبل كم مره بس هينفع تحط شات ميك اب؟ انا بقول بلاش شات احمر كده. انا لا لا لا شات احمر لا ما تحطش احمر يا شيخ ما تحطش حاجه تطلع احمر. تغسل وشها تلبس لبس حلو تمام طبعا ده هالات سودة ده لازم تطلع بيها هتخفي الهالات يا سيدي ما نمتش حلو بقى يومين تطلع ما هي في الطبيعة عندهاش هالات خلاص ما تجيش تأجله اللقاء الشرعية اليوم تبقى نايمة فيه كويس. عملها بنت ماسك باللي هو بفتلة الشاي دي ولا ايه ربنا وفقك رب. تطلع انا اشوف الموضوع الحقيقة اشوف الحقيقة. طب انا عندي مثلا قرش اللهم بارك هلبس البتاع اللي هم موجود على النت ده اللي هو اول ما تلبسه تبقى عامل كده واطلع لها كده اهو يوم الفرح ومبتشوم وضرب من كل حته. معلش كنت عامل لك مفاجاه. ده الخداع بقى. هو ده الخداع. يبقى احنا في اليوم ده مش بنتجمل التجمل اللي فيه خداع. بالظبط. بالمناسبه هي انا بقول للشباب لو طلعت لك واحده في الرؤيه الشرعيه قبلتها كنت قاعد مبسوط. دي بالشعر والميك اب والبرفيوم واللبس وبتاع هتبقى غير عاديه. احنا نقف هنا بقى لان هنا وقفه غير عاديه. ليه بقى؟ لان انا عندي بقى باك جراوند ده بيه. الشباب كلهم اهو العيال قاعده ورا. ركز معايا انت اهو سيبكوا الفيديو. العيال كلها ايه اهو تعالى اهو. انت عايز تتجوز صح؟ طبعا قشطه صح. ايش اهم حاجه في العروسه؟ ايه هتكذبها ام لك؟ شكلها انجز جميله. اقول لك انجز خلاص. فهو كله بيروح وهو عنده هدف واحد فقط لغير ان اللي تخرج عليه دي يعني فلما يراها يقطع ايديه. هو ايه؟ هو عايز حاجه ما بقاش فاهم اللي هو ايه ده جان ولا انسان ولا كده اللي هو يبقى مش مصدق نفسه من الجمال. ولو شاف واحده عاديه خلاص فدي بالنسبه له لا مش حلو. ما ده تعالى هاته بقى. لا مش هاته بس استنى. انا اكاد اجزم كده هوت بالثلاثه دول كده ان دول كم في الميه ابن اصحابك عندهم نفس الفكره بالظبط؟ كله 99.9%. يعني انا احب النسب. انه انا منتظر واحده متدينه مش جميله لا لا لا خارقه الجمال. والاختيار ده ما انت الواحد من عشرة هذا انت ما انت ما فواحده خارقه الجمال. فبقت في بنات ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب فله والله فله ويخش اخ واثنين وثلاثه وعشرة وينظر اليها ويمشي حتى تظن في نفسها في بعض الاوقات انها دميمه يعني. هو انت لانه هو بقى مش فاهم. الله يصلي هو مش فاهم. ثانيه واحده يا جماعه. ليه بقى؟ لانه انا والله كنت لسه بكلم شاب النهارده برضه نفس الموضوع ده بالظبط. طب حبيبي في تفاصيل غير الشكل هي اللي هتسعدك في الزواج باذن الله. ربنا يسعدك يا رب. فالشكل ده لو انت نظرت كده لقيتها مقبوله لطيفه وشها مقبول بالنسبه لك انت مش متضايق منه. مقبول دي يعني عشان بس مقبول. مقبول دي يعني عجبني. عجبني. مش مقبول دي اللي هو ايه يا دي سبه الواد ده محمود صاحبي انا بحب الواد محمود ده انا موافق يعني مش بقول لك كده. تمام. لا لطيف. مش لازم تكون خارقه الجمال. لا قصدي خلي بالك هقول لك حاجه بدون ذكر اسماء طبعا لان تمام. هي مين خارقة الجمال؟ اللي هي خارقة الجمال اللي هو وانت ماشي في الشارع كده هو تمام. لو شفت الشاشة لان انا مش هتشوفها ماشي في الشارع تمام. لو شفتها على الشاشة وانت معدي هتقف كده اللي هو يا نهار ابيض ايه ده ايه مين دي؟ طب بجد احنا لو حبينا نقول اسم من الاسماء مين؟ لا لا استنى بس بلاش تحدي ده لان فيها العيال هتكتب لك تحت في الكومنتات في الليستة. حلو دي واحدة. تمام. دي بقى انت شفتها مرة واحدة بس طلعالك من غير ميك اب تماما ولابسة طرحة وعباية. لا طبعا. طب خلاص امال انت بتتكلم في ايه؟ هات لي بقى الخارقة دي ولبسها طرحة وعباية وغسلها وشها تمام. هتبقى ايه؟ انا بقول لك هتبقى مقبول. انت لطيف. انت فكرتني براجل كان بيقول لك انا كنت رايح اخطبها. بقول له ولا ما ينفعش اقول الاف مش عارف بلاش في اسم ممثله فبلاش خلاص فكنت هقوله. وعلى فكره كنت رايح اخطبها كانها فلانه عبد الرازق غسلت وشها لقيتها عبد الرازق. بقول لك انت رايح تقابل واحده. الواحده دي لو انت يعني تخيل واحده مثلا مهما كانت جميله هي لو شالت كل معالم الزينة هتبقى مقبولة. بالمناسبة أغلب الممثلات والمغنيات اللي بيقولوا عليهم جمال كل الناس شافتهم وهم حاطين فول ميكب. بالمناسبة وده لطيف جدا ان انت تحطي اللي انت عايزاه لجوزك فتبقي زي القمر. انما انت بقى كراجل ما دي بقى من تقدر الرجالة. بص الرجالة يعني الولاد ما انا عايز نصيحه هنا لان البنات يا ابني افهم عايز تتجوز واحده حلوه ممتاز لما تروح تلاقيها مقبوله وجميله يعني اللي هو لطيفه عجبتك عينيك انبسطت تمام دي بقى مع الامكانيات اللي البنات بتحطها والزينه اللي البنات بتحطها هتبقى قاعد في دريم بارك هتلاقي صاروخ بينه لا وخلينا اتفق اتفاق تاني مش هعرف افصل فيه قوي يعني بلاش بس تفصل. مش هفصل والله بس هقول انت بوز ويفصل ونرجع تاني هقول انت هقول انت انه كزوجه الجمال لاسعادك له نسبه بس التجاوب والمشاعر عليها نسبه عظيمه جدا جدا بص قد لا تجدها عند جميل شويه شويه اصل هو داخل دلوقتي هو في الاول يعني هو داخل هو داخل دي نظرتي اقصد انه والله كتير من البنات بتشتكي الشكوى دي والله يا شيخ انه دخل البيت كتير وما لحقش يتكلم مثلا ولا يتناقش معها في شيء هو مجرد ما شافها قعد شويه بتاعه وتوكل على الله وما جاش تاني واللي بعده واللي بعده واللي بعده والبنت بشهاده الناس انها كويسه فالفكره في انه لا هو في بصوا يا جماعه في توقعات عاليه جدا عند الشباب دلوقتي انشاها الولاد والبنات طبعا بس البنت بتدور على حاجه تانية يعني البنات بتدور على المد انا عايزه بترفضه بسببها الشكل لا يعني هو بيرفضه هي بترفضه بسبب الماديات تمام وهو بيرفضها بسبب بقول لك الماديات والسعه للبنات والشكل للاسف يعني ف انه الشكل التوقعات العالية جدا بسبب ان طول الوقت انت عينك مرمية جوه انستجرام عبارة عن فلاتر وتلفزيون عبارة عن عمليات تجميل فانت شايف المنفوخ والمشدود والمفوف نعمة غض البصر فالفكرة في انه كتير بيبقى رايح ما انا عايز بقى من ده عشان اعرف اغض بصري بسببها ده مش طبيعي ده مش طبيعي اصلا ده مش طبيعي ده عبارة عن فلاتر عايز اقول حاجة كمان قول ولو من غير ميكب عشان في ولد يقولك لا ده انا شفت مش عارف فلان فلانيه من غير ميك اب وجامده جدا ده تصوير ده اضاءات يعني في حاجات انت بتتخيل لا في صور لينا يا جماعه في مصورين قاعدين ورا عمالين يعملوا كده بقى في صور لينا احنا اللي بنعمل المصايب دي يا جدعان انت بص لصورتك تقول ايه ده الله بالظبط ايه ده يعني تمام طب ما انا ببص في المرايه ما بشوفش ده يعني انا بصيت في المرايه ما لقيتش ده بصيت على الله صوره حلوه عشان بس احنا نوضح ميزه ان ايه اصل خد بالك الممثلين والممثلات دول بيبقوا حاطين حاجات وعاملين عمليات ومش عارف فتيجي الممثله تقول لك لا طب شوفني بقى وانا من غير وتقوم مسحه وعامله وانت تلاقيها طب ما حلوه هي قوي قوي قوي من غير برضو انا عايز من ده انا بقى والبنات بقى تطلع يقول لك ايه شوفني من غير الميك اب بنات جميله نعم بس انا في بنات جميله مش هننكر وفي تفاوت في الجمال زي ما في تفاوت في الغنى زي ما في تفاوت في حاجات كتير تمام بس في الاخر ايوه شيخ بس لو فرضنا خارقات الجمال دول لو فرضنا ان هم موجودين دول كم في المية من البنات حلو يبقى انا مهم ان انا اركز معاه وان انا فاهمه بس انا هقول حاجه عشان احنا رجاله زي بعض وفاهمين ده انت لما تفضل تضغط على الولد لان هو قاعد بيتفرج دلوقتي وقاعد بيسمع يقول يعني اتجوز واحده وحشه حبيبي ما قلناش وحش يا واحده انا بقول لك اوعى تتجوز واحده ما تعجبكش اوعى تتجوز واحده ما تعجبك تاني اوعى تتجوز واحده ما تعجبكش وبالمناسبه يقول لك ايه شخصيتها تجنن ولازم تبقى عاجبك مفكره ولازم تبقى عاجبك لازم شكلها يكون مرضي تمام دينها قوي ما اصل لو انتوا هتصلوا مع بعض بس مش مهم ان شاء الله يبقى ما عندهاش وش هي هتبقى واقفه ورا يعني الله اكبر هي هتقف جنبي انت هتقف ورايا تمام مفيش مشكله خالص مش انما هتجوزها يبقى بعد ما اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هدور وابص ابص ابص بقى بس تمام انما انا بقول لك انت مش هنبص انت قلت بص انت عامل ايه الراجل اللي قاعد ورا الكاميرا دي عامل يعني مش هتعمل كده برضو في حته لازم تبقى فاهم كده انا بكلمك كراجل يا ابني والله تعالى يا سلام ايوه في بلاد انت رحت بما انك راجل بتسافر بلاد كتير في بلاد مبهرة انت كراجل مصري لما تقوم مسافر رايح بلد الفلانية وتمشي في بلاد ايه ده ايه الطبيعة دي ايه الشلالات دي ايه الخضار ده الخضار اخضر قوي النهر شكله حلو ايه البحيرة انا مش مصدق صورني هنا صورني هنا ده مين ده انا حلو ناس بقى اهل البلد اخبار ايه بيصحوا كل يوم ممكن إيه شوف الخضار الاوبا ايه اخبار عادي بيصحى يقول الدنيا عادي تمام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك لو اتجوزت واحده من اللي هي اوبا دي تمام بعد شهر مش هتقول يعني بس ومع ذلك قولها اول شهر عادي جدا يعني انبسط تمام. ولكن فكره ان انت تبقى متخيل ان في الجمال اللي هو هيخليك تقوم نطت من مكانك قصدي مش بتجيب جون يعني هي يعني هي ايه ده انا ما صدقتش وتقوم قاعد بقى طالع في ايه ده مراتي دي ولا هلا ايه ده لا لا لا مش معقول انا مش انا موافق يعني دي لسه مش موجود نعم ونفس الفكره وغالبا لو اتوجدت هتتقتل حتى يعني تعلق بي اللهم اكفنا اللهم اكفنا يا رب وكفي اولادنا وبناتنا يا رب عمين. طيب ولو العكس كنت بقى بتغض بصرك هتكتفي باقل بكتير جدا من لو انت بتبص ده بالزبط. حقيقي 100% وبناء عليه غض بصرك غض بصرك عشان خاطر تشوف الحلقه زي الناس اللي بتاكل سكر كتير ما تعرفش تدوق الفاكهه اللي لما اللي يبطل سكر خالص لما ياكل فاكهه يقول لك دي مسكره ده في ناس بتقول لك الطماطم مسكره طب هو الطماطم مسكرة هو بقى عنده استشعار للسكر جدا لان هو بياكلش السكر المصنع الخالص دكتور وعكس الكلام ده ولما بتغضش بصرك لو متجوز مين على رأي المثل لو متجوز ايوه صح برافو عليك على المثل بكي خنشكيرة بكي خنشكيرة صح يعني ده والله عزيز ده بكي خنشكيرة يعني لو متجوز مين يعني مش هتكفيك واحد لو ما بتغضش البصر ده لو مين مفيش ده مش طيب تعالوا نكمل طيب نكمل بقى احنا دلوقتي حاجة تقول حاجة معانا ولا كنت لسه اقول نفس النصيحة للبنات انه البنت بتبقى منتظرة انه اللي يجي لها يبقى يعني رجل اعمال من الطبقة العليا نعم فهو يعني اوريدي جاي بس اللي هيقدمه لها كمهر 500,000 جنيه وان احنا لازم نروح المالديف في شهر عسل وان احنا هنركب عربية فين وفيلا فين وده برضو انت بتدوري على ايه دين كويس ومال مقبول انا يعني مش هتقل عن انت بيتك لما يكون دي طموحاتي لان هقول لك بقى منين بيجي الاحباط الاحباط بيجي منين ايه التوقعات العالية والواقع ايه بس انا عايز اعيش حلو يعني. ممتاز في كام واحد من البني ادمين في الطبقه اللي انت منتظر انت توصل لها يعني لو فرضنا انه في 100 بنت قدامنا دلوقتي كام واحده خارقه الجمال ولو فرضنا ان في 100 ولد دلوقتي كام واحد فيهم دلوقتي اللي هيسكنك فيه قصر في التجمع منى صاحبتي جالها واحد كده بص ده نفس التفكير بتاع مين اللي كان بيقول لك من وسط كل الناس اللي هتعمل علاقات انا الوحيد اللي هعمل علاقه غلط في الاول انا ممكن اقترح عليها تبقى زوجه ثانيه لجوز منى وتحل الموقف فلكن نفس اللي قلناه على الشاب اللي قال انا هعرفها قبل ما نتوب وبعد كده نتوب وبعد كده احنا الاثنين هنبقى كويسين وبعد كده دي حياه تفصيل دي حياه تفصيل ولو حصلت مع حد فهو واحد في كل 1000 والله اكتر ده جدعانه ما انا بقول لك جدعانه واحد في كل 1000 ده جدعانه طيب فانت مش تبقى من 1000 عشان نبقى واضحين بس فانت بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت مقبوله شكلا مع دين كويس وادب واخلاق وبيت توكل على الله ان كان ماديا مقبول بالنسبه لمستواك الاجتماعي احنا في الرؤيه الشرعيه دلوقتي ماشي. تمام خلي بالكوا احنا مش عايزين نغلب جانب الرجاله على الستات او الستات على الرجاله احنا ما غلبناش عشان كده بتوازن بس طيب خلينا في الراجل الاول معلش الرجال في الاول انا دلوقتي بصيت ما عجبتنيش ما انبسطتش اعمل ايه انت بتسالني انا لو بصيت وما عجبتنيش هنسحب بلا باقه يعني مش هبقى مش هبقى مش هقف مش هقفل اليوم يعني مش اول ما هتخش ابص عليها اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده اذا كنت من الانس ففسر واذا كنت من الجن فانصرف مش هعمل كده واقرا عليها ايه الكرسي اشوفها تختفي ولا لا وبتاع لا يعني هقعد بتدمر ما كان بيقول انا خلاص ده كنت زمان عايز نوصل ولا لا ده ما كانش زمان ولا حاجه هقعد وهعمل قعده لطيفه خالص لازم اكمل القعده وهنسحب يعني هنسحب هنسحب تكتيكي تكتيكي يعني سحب تكتيكي ده اللي هو اعمل ايه هكمل القعده ولا اقول لهم معلش انا هكمل كنت ورايا ميعاد هكمل شيء من القعده لانه دي مشاعر بنت دخلت دلوقتي يعني يا سيدي خليك محترم فانا هقعد والله وهكلم كويس وهقضي يوم لطيف جدا مع الناس وحاول تاني بص عليها مره واتنين وتلاته واتكلم معاها مره خليني اقول لك حاجه في حته سبحان الله دي حتى ما بين الناس كلها في حتة كده خلاص ما ينفعش من أول دخلة يعني عارف ليه أنا شفتك ارتحت لك أو ما ارتحت لكش أصلا دي حتة روحية خالص راح جندو مجندك وقال صلى الله عليه وسلم ففي لقطة كده يعني ساعتها انسحاب تكتيكي انسحاب تكتيكي طب ولو البنت طب وبعدين شافت ثانية وما حشوف صوت البنت شافت وما عجبهاش برضو نفس الحتة تقعد كده نفس الفكرة تقعد لها خمس دقايق وانسحاب تكتيكي لطيف الراجل يا جماعة متدين وخلوق وكل حاجة بس أنا في الرؤية الشرعية شكلا وباباها هيلم بقى يقول لي اصل كسفت معلش وبتاع بس انت منورنا الله انت لسه ما شربتش ال يعني عادي ان انا برضو الم الموضوع بشكل شيء كده وانا كبنت ومش عارف ايه وانسحب انسحاب تكتيكي صديقي برضو صديقي العزيز مكسوفة مجرد ما قدرتش اقعد هي مش طايقاه بس هي مكسوف مجرد عدم القبول امر مقبول عقلا ودماغا وكل حاجة هو الراجل ما فيهوش عيب غير اني مش قبلاه براحتك حلو ماشي كده مش بترفسي النعمه ولا حاجه طيب انا صحيح بقى عندي سؤال مهم في الحته دي طيب احنا واحنا قاعدين بقى خلاص شافها وشافته وفي قبول مفيش انسحاب تكتيكي ولا حاجه حلو في ناس بتبقى عايزه طب انا اتعرف عليها ازاي بقى في القعده دي او اتعرف عليها في القعده دي ازاي الاسئله ويبدا بقى يبقى ايه محضر ورقه السؤال الاول وهي تقول له والسؤال الثاني ويقعدوا بقى يعملوا تشيك مارك على بعضيهم فهل ده طبيعي في هذا الأمر؟ طيب هرجع خطوة لورا وأقول لو سمحتم يا أهل البيت ادوا فرصة للولد والبنت أنهم يتكلموا لأن ساعات بتقوم رايح قاعد أو الأب قاعد في والبنت كمان. قاعدة ويوم أبوها جاي قاعد وأخوها جاي قاعد وبصين لك كده اللي هو بيعملوا القشر عليهم هو يقول السلام عليكم يوم بصين الناحية التانية وعليكم السلام يا ترى هيقول ايه تمام يوم عاملين كده وبتاع طبعا انا قاعد في قاعده زي دي وبعدين يا جدعان وفي ساعات في رجاله ما شاء الله عليها هيبه الاب نفسه الاب له هيبه فانا قاعد بكلم بنته قدامه وانا مكسوف خلي بالك ما تنساش انت من اللي بيغض بصره انت من اللي بيتقي الله انت مش تقعد القعده دي لو انت اصلا ماشي بتبص الواد ده ليه انت قلت له حاجه قبل ماشي تمام فانت فمبدئيا يعني متاخد فادوني فرصه ايه يعني نسيبهم لوحدهم ونقفل عليهم لا بس حاولوا تقعدوا في حته قريبه مننا يعني لو الصالون فتح على السفره اقعدوا على السفره وسيبوهم على الصالون طب انت سامع بس يعني في مساحه شويه ان يكون ما تبقاش تنح ما هو في الاخر يعني ما انا جاي اتعرف على بنتك ايه التناحه دي يعني ما لا وفعلا وتلاقي وانا هتجوزك انت ما عم سيبني عم لا اصل في يعني والله في ناس بتبعت تشتكي لي بس يقول لك ايه يقول لك هو انا ما عرفتش اشوفها من ابوها يعني مثلا ايه يجي يبص مثلا عليها يقول انت منورنا بنورك يا عم الله يبارك لك لو قاعد اربع ساعات والراجل قاعد ما تحتحش طب اصل طب حضر والله استنى بنتي الدكتوره ممتازه في المش عارف يا ابني استنى عايز اسال الست في حاجه ما تقوم يا ابني اعمل اي حاجه نعم دي ملاحظه طبعا يعني. لو انت ما انتبهتلوش تبقى ليه الذوق ولو انتبهتله تبقى باظت الرؤيه الشرعيه فحاج انت جيت معانا ليه انا هاخد قرار على انهي اساسا ما عادش معاه فاهم فالاب والاخ يعني ايه الرجال يقعدوا على السفره اللطيفه كده وهما شايفين كل حاجه شايفين. بس لازم نقعد نتكلم طيب حلو قعدنا بقى نقعد نتكلم في ايه بتشجع الاهلي ولا الزمالك خلينا نتكلم ان دي ذوقيات يعني ايه يعني تيجي تقول لي مثلا ايه قول لي الدين بيقول ايه ومفيش حاجه يا عم الدين ما بيقولكش حاجه معينه الدين بيقول لك روح اعمل رؤيه شرعيه عشان خاطر ان انت تبص عليها فده احرى ان انت تكون مقبل على الزواج طب انا عندي سؤال عندي سؤال فني هل في الرؤيه الشرعيه نكتفي بقعده لطيفه ورؤيه حصل فيها شيء من القبول او لم يحدث ونقوم فضين القعدة دي كده على هذا الأساس ونقوم عاملين قعدة تانية بقى فيها بقى النقاش والهات والخد ماشي لطيف أنا بصراحة بميل للرأي ده أصلاً أول قعدة كمان أول قعدة طبعاً عندي سؤال تاني هزار كده وكلام لطيف ممكن طبعاً عندي سؤال تاني ممكن في القعدة التانية البنت تطلع لي برضو أراها إلا وأنا محتاج ده أنا هحتاجه لغاية ما أقول هي دي استنى هقول حاجة أنا رايح رؤية شرعية قعدت قعدة وقعدت اتكلمت ممكن زي ما انت بتقول مثلا الاول قاعده يبقى الاهل قاعدين وانا قاعد وسطيهم ونتكلم وهي تاخد على الجو واشوفها وبتاع عجبتني حاجه تاني ما وانا عجبتها خلاص حق تقبل ان انا اجي لها تاني ما حصلش قبول خلاص ماشي حلو عجبتني طيب عجبت هاجي تاني بقى تمام هاجي تاني هشوف وانا دي بقى انا هسال انا ابو البنت انا هساله السلام عليكم حبيبي عايز تشوفها تاني اكيد خلاص عشان اطلعها ماشي طيب من غير نخاف وهقعد معاها ونتكلم هو بقى ممكن يقول ايه؟ بس تعرف انا اقترحت الاقتراح ده ليه مبدئيا؟ عشان نلطف الجو، البنت تبقى خالد على الجو وبتاع مش عارف ايه. القعده الثانيه بقى هنبدا نتكلم، بس شافتني امبارح. حلو، بس بقول لك ايه، انا ممكن واحد يقول لي ايه عايز تشوفها، تقول لي والله الشكل خلاص انا بس عايز اقعد اتكلم شويه ما اعرفش ايه، انا خلاص اطلعي له بحجبك الشعر. طيب قلت اه عايز اشوف اي هتطلع من حق مش تمام في الرؤية الشرعية، مش هي مرة واحدة فقط، لا لا لا ولا ثلاثة، لأن ده بيجيلي كتير جدا في نص كلام يقول لك وحضرتك عارف إن الرؤية الشرعية آخرها ثلاث مرات. لا مش ثلاث، يبقى كده إيه إنذار ورا طرد يا ابني من راحتك يعني. تمام، لا أنا عايز مرة كمان أبقى رابعة خمس على فكرة، وهي ممكن من حقها تقول إيه لا خلاص أنا مش عايز تاني يعني يا أه يا لا يعني أنا برضو من حقي أقول لا مش جنينة بقى أنت يعني وفي واحدة تقول لك خلاص ماشي لو مرة كمان كمان ماشي لو مرة كمان ماشي لو مرة والله كمان. وأنا هنصح البنت ساعتها إنه طالما ده حد جاد ودخل البيت وبتاع فلتقبل، إنما في حاجات كده بتبقى بالنسبة لي مريبة، ما أقدر اللي هو إيه، هو عايز المرة الخامسة تطلع أنت لحد دلوقتي مش متأكد من شكلها يعني المرة السادسة عشان إيه حبيبي في إيه انا جيت فسح انت جيت بيت السلة غالبا بتخلص من اول مره من الثانيه من الثالثه طيب. افهمها من الرابعه ممكن نخش في الموضوع قعدنا بقى وهبدا اتكلم مع البنت. قاعدين في انهي قاعده؟ لا خلاص انا ما بقول لك الاولى ينفع يكون في الاولى ينفع، بس رايي الشخصي لا، اقعد قاعده حلوه وبسط معاهم يبسطوا معاك والبنت تتعود على القعدة وأهلها يتبسطوا منك وكلام في مواضيع عامة ولو كان مفيش قبول عرفنا نخلعها ولو كان يعني وما كسفتش نفسك وما كسفتهاش في تفاصيل حلوة جايز ملهاش استخدام قوي. لو أنا بعد القعدة دي بعد القعدة دي بعد القعدة دي اللي كانت هزار وجواها لطيف دي، أنا كان عندي قبول والبنت كان عندها قبول وأبوها رافض، قال لك لا أنا بقى ما عنديش قبول. لا كان قاعد لنا. انا حاسس انه متآمل. لا بس ثانيه، دي مش قصتك خالص بقى يعني، انت افرض دلوقتي لا معلش اصل ده ما جبناش على الحلقه اللي فاتت اللي هو لو اهلها رفضوني خلاص اعمل خلاص. ايه خلاص هو انت متعلق بايه يعني خلاص انت، ما هو ده حلاوه الموضوع بقى ان انت شرحت تاني ايه، ما حاولش تاني. هتكلم مين؟ اكلم ابوها تاني. قال لك ايه؟ ليه يا عمو حكي رافض ومش عارف ايه؟ قال لي استنى لا خلي عندك لا خلي عندك ما عشان كده بكلم في كده لا خلي عندك عزه. لا يا سيدي خلاص، هو الراجل شاف ان انا لا اخبل. مين اللي مش هيبقى مين مش هيعرف عنده عز مش هيعرف يعمل المدلوق الاولاني اللي هو اصلا لما تطقش ربنا عنده مشكله وعنده علاقه. لكن انا دلوقتي يا دوبك انا شفت البنت ولطيفه يعني ما في 50 لطيفه ثانيه رفضوني سلام عليكم. ما قلش بقى من نفسي واروح بقى. هي حلاوتها الموضوع ان انت لا قلت من نفسك ولا هي قلت من نفسها، ما فيش حد قال من نفسه. حلو قوي ماشي. والموضوع ده من الاخر، وان كنا لو مشينا بالترتيب ده مش هنوصل لدي اصلا، لان لو تفتكر احنا كنا الراجل لانه كان ما قبلكش من اولها، كان قبلك اول لقاء. ايوه صح. ومع ذلك لو اللقاء ده ما حصلش خلاص قدر الله ما شاء. طيب اللي انا عايز برضو اكد عليه ان الاعتذار في اللقطه دي لا يعيب الولد ولا يعيب البنت، ومش لازم يكون له سبب على فكره. يعني انا ما عجبنيش الولد عموما في هزاره، بتحرج جدا بقى في اللقطه حبيبي دي. انا في واحد جالي قال لي ضحكتها كانت مضايقاني، يقول لي بتبقى زي الفل غاب ما تضحك يعني يا اما بقى ضحكتها كده ولا تخض عيني او شكلها وهي بتضحك مش لطيف ايا كان، بس هو قال لي ضحكتها يعني تبقى لذيذه لغايه ما تفتح الضحكه. فتحت الضحكه انا عايز اقوم اروح، فخلاص حقه يعني. ما انت في النهايه ده الاختيار الاولاني، الارواح اللي تتلاقى والشكل اللي هنقبله من بعض. انا بتكلم بس ان ما فيش اي غضاضه في الاعتذار في المرحله دي، لا تسيء للبنت ولا تسيء للولد ولا ولد يحس انه انا دخلت بيوت كتير فلازم انفذ بقى، ولا بنت تحس انه ما في ولاد كتير جم اتقدموا فلازم انفذ ده بقى. الشرع يا ابني ده نصيب وربنا هيكتبه وقت ما يكتبه، واياكش يكون اتقدم لها 20 عريس وانت تقدمت ال 20 بنت. بس في حاجه بقى معلش، انت خرجت من البيت ما عندكش قبول، لو سمحت لو ما اتكلمتش النهارده اتكلم بكره، ما تسيبش الموضوع عايم. ما تسيبش الموضوع عايم، لان في ولاد بجد اللي قله ادب وقله ذوق ما يردش بالثلاث اربع وخمس ايام يقول لك استنى افكر. ايه التزو دي؟ أيوة مع راجل دي مهمه جدا. ايه والبنت على فكره، وساعات بقى اللي يجرح ان البنت بيبقى عندها قبول وهو ما عندوش قبول. والاب ما تنجزها قبل ما تتعلق، استنى يقول لك خلاص لو ابوها بعت لي مثلا او سال هبقى ارد عليه. قله ادب وقله ذوق. قله ادب وقله ذوق. الراجل قله ادب وقله ذوق، وده عشان خاطر احنا بنصور. يعني لما هو اكتر من قله ادب وقله ذوق يعني افهم، عشان انا اللي اتقدمت يبقى لازم انا لا اصل فعلا البنت بتبقى يعني ليه يعني، اصل انت مش راجل مش شكل سن ما تتكلم وتقول يا حبيبي ان مفيش قبول. والله يا عمي انا ربنا ما جعلش نصيب وربنا ربك كتب لنا الخير وكتب الخير ولا حاجه حصل. اصل في النهايه الحلاوه في موضوع ايه؟ انه احنا كلنا مفيش حد متعلق بحاجه, محدش ليه حاجه عند التاني. بس سيبش بقى وقت يبني جدور. طيب يلا بينا بقى, حصل قبول والقعده التانية بقى خش بيا في الاسئله. ايوه اتكلم في ايه؟ ايوه طب انا عندي سؤال لازم يتسال. لازم يتسال. بتعرف تعمل ورق عنب ولا لا؟ يا ابني الايه, لو بتعرف تعمل ورق عنب في العصر ده يتغفر لها كل حاجه. لا اي حاجه بس تكون بتلف ومش بتسويه. انت تكون معاك ورق العنب والخلطه قول لها اه اظبطي البتاع دي. ما فيش اسئله ممكن نقول ان هي دي التوب. بس كل واحد هيبقى له اهتمامات. كل خالتي تعال كل واحد اتكلم في اهتماماتك. مش اتكلم في اهتماماتك, انا اتكلم في واسالها عن اهتماماتك. بص هقول لك حاجه كنت بنصح بيها الشباب, يعني كنت بقول له حط قدامك اقعد مع نفسك واكتب اهم 10 صفات لازم يكونوا في البنت اللي انت راح تقدم لها, واهم 10 صفات لازم يكونوا مش موجودين مش فيها. كتبت 10 و10 اعمل شورت ليست وصلهم لخمسة وخمسة. وصلت لخمسة وخمسة اعمل شورت ليست انه ايه الحاجة اللي مستحيل اتجوز البنت دي غير لو فيها, ومستحيل اتجوز البنت لو فيها الصفات دي. طلعوا بقى 4 صفات, طلعوا 3 صفات, طلعوا صفاتين, طلعوا زي ما طلعوا كان. ايه ايا كان بقى خلاص دول محور القعد. طيب بطريقة فيها لباقة يعني ما تسألهاش مثلا السؤال مباشر. ايوه بالظبط كده. انت ايه رايك في قوامه الرجل؟ يعني هل انا قايمه ليكي ولا انا بقره؟ يعني ده مش سؤال, يعني ده اصلا يشعر البنت اللي قاعده اللي هو فاهم هو حضرتك مش واثق من نفسك للدرجات دي يعني. لكن انت ممكن تجيب الموضوع بشكل فيه ايه وساعات دي حاجه في حاجه. طب خليني يعني اضافه, انا بس مش عايز الدنيا تتوه. وساعات بيكون انت مطلوب منك كمان ان انت تظهر اشياء. دي حاجه من الناس اللي دايما بتبقى مش واخد بالها منها في الرؤيه الشرعيه. انا رايح اعرف في نقطه مهمه جدا, انا رايح اعرف. نعم صحيح, دي نقطه مهمه جدا جدا جدا جدا. يعني في واحد رايح هو رايح يقول لها كده بسم الله الرحمن الرحيم مثلا بالنسبه لنا مثلا في الدعوه, مثلا انا شغال في الدعوه وانا عندي استعداد ان انا افضل مكمل في الدعوه مهما لقيت من اذى, والدعوه فيها اذى. دي معلومه هتتقال في النص وهي تقول لا. وعلى فكره وفي ناس بتقول لا, في ناس بتقول لا, وفي ناس بتقول هو ده انا عايزه ده ونكافح ونكمل مع بعض. في ناس لا بتقول لك لا انا هي قيمه حلوه ربنا راح بسمعه بقى يعني ما بروح اسمعه واحضره, انما مش محتاجه ده. هي بتقول له انا ما عنديش استعداد ان انا اسيب شغلي مهما حصل, لو شفت عيالي كده بيتقطعوا اربا اربا انا مش هسيب شغلي. قولي لو سمحتي ان انت مش هتسيبي شغلك مثلا, مليانه شويتين ومش عايز تخس. فبتتكلم بتقول انا ما عنديش استعداد ان انا اخس, لان انا عندي مثلا انا قابله نفسي كده, او انا عندي مثلا مرض معين فانا مش هخس. فهي هتقول له طيب انت جبت حته مهمه جدا, فانا بعرف وبعرف. طيب لو في الولد او في البنت مرض مستخبي عندها حرق في رجليه, عنده عمليه في بطنه, اي حاجه عنده السكر, عنده ضغط, شرعا لازم يبينه. شرعا ما يلزموش ان هو يبين العيوب الا العيوب التي تمنع من النكاح, يعني تمنع من اكتمال الزواج. انما العرف والادب والامانه والاخلاق واتقاء لمشاكل بعد كده كتير جدا جدا, وانفصال متحقق في امراض معينه, انا مهم ان انا اقوله. بس مش شرط في اول قعده, يعني مثلا في اول قعده تقول له والله انا عندي السمانه محروقه يعني مش هتقول له كده. بس دي حاجه ربنا يحفظه ويستر. انا حاسس ان هي حاجه اساسيه. انا يعني في حاجه لو يعني لو اتقالت اصلا دي حاجه مش حاجه عادي, يعني في حاجه مستخبيه. انا عندي في حد يعني مثلا في ناس مثلا هي مثلا الولد عنده السكر او البنت عندها السكر, فمن البدايه خالص من قبل ما يحصل قلت له والله يعني ابوها او ابوبي انا ابني عنده سكر ربنا ربي عافي الجميع. حلو من مرحله السؤال اه خلاص لو في حاجه كبيره في حد يقول والله لا انا مش عايز حد لا انا قصدي عيوب غير يعني قصدي زي ما قلت لك مثلا بالذات في البنات بنته عندها حرق مثلا او الرجاله طب الراجل عنده لا يعني قصدي دي في البنات بتعمل مشاكل بعدين يعني يجي لك واحده يقول لك انا اتجوزتها سمانه عادي يعني يعني لو راجل قال للواحده بتقدم لها انا والله عندي حرق في رجليا من تحت مثلا في الاغلب ممكن تعديله وشخصيته كويسه ومش عارف ايه بتاع لكن في رجاله حرق ده اللي هو ايه هو انا مش فاهم حرق ده اللي هو ايه لا. في ميه مغليه وقعت على رجليها فرجليها فيها ميه مغليه مكرمشه يعني حصل هنا. تشوه يعني في حاجة تشوه حاجه مزمنه يعني حاجه كان الحرق لدرجه انه حاجه في علامات بسيطه تعدي. لا مش علامه لا يعني حاجه في حرق في تشوه حاجه مساحتها 10 سنتي فيها تشوه المفروض تقول له كده انا يعني ارى ان الاتقاء للمشاكل مامته تشوف ده اصلا مامته تشوف ده وده يتقال في المرحله اللي حكيت تقول عليها في الاول خلاص دي بتاعت السؤال انا لسه وانا واحده زي دي بقى ممكن يكون الاختيار الاحلى بالنسبه لهم ان الام ذات نفسها هي اللي تشوف البنت تروح البنت تشوف البنت قبل ما الولد يشوفها اصلا اصل بس السؤال ده وده اختيار لبعض الناس يعني احنا كنا بنقترح دايما ان هو الولد وما اعرفش ايه على اساس ان اللي بيدير العمليه الرجاله بس انما ساعات بيكون اللي بيدير العمليه الستات من اولها لاخرها فالام تروح تشوف بقى كل حاجه بقى تروح تعمل كل الافلام اللي وتروح هي بقى اللي تدور على عروسه ابنها وتقعد معاها وتشوفها حلو بقى ساعتها ان البنت توريها الحاجه اللي انا هتروح الام هتوصف لابنها وتقول له بقى دي تعدي طيب وتعمل انخبت غلط ولا لا هتعمل مشاكل انا رايي كده برضو انها ان خبت هيبقى الامر فظيع وان خبى يعني وإن لو هو عنده زي ما انت قلت شيء مشوه او شيء يعيب النكاح صح كده لا يعيب النكاح يعني لا يمنع من كمال الاستمتاع ده يحرم اصلا نعم ما تقولش ده ممكن العقد يعني الجواز الاولاد بوظ يعني طب بالظبط فانما لان كده في غرر خلاص بالظبط بالظبط انما طيب. لو حاجه مثلا يعني ساعات يكون مثلا حد عنده مش عايز بس يقول حاجات يعني يبقى حد مثلا عنده وسواس قهري او مرض نفسي مثلا يعني في ناس دمرت حياتها أيوة يبين ولا ما يبينش يبين طبعا يبين لان الامر لا بيعمل مشاكل كبيره حبيبي كام يعني واحده اتجوزت واحد عنده مرض نفسي ومامته قالت بص يمكن الجواز يصلحه وعليت لك كده الله يبارك لك وبعد كده هو جاب مراته دي سفلتها واتطلقت الولد والبنت تمام نفس الكلام بقى بيحصل مع البنت لان ساعات الناس بتتعاطف مع البنت ومش مع الولد يعني يقول لك ايه تمام اتجوزت واحد منها لله مامته منها لله ما قالتليش ان هو عنده المرض النفسي الفلاني حلو فانا بضرب مثال بالموضوع ده اولا ثم اضرب مثال بالعكس لان مش عارف يمكن بقى الناس اغلبها يقول لك ايه ايوه بس البنت طب ما يقف جنبها شويه طب لو العكس هو هيقف جنبها تمام لا واحنا في الاخر على الخير وعلى فكره يقف جنبها وتقف جنبه في الحالتين عشان خاطر تبقى عارف يا حبيبي انا اعرف ولكن ناس في حياه احيانا لا تستقيم طب ما كنا نقول من الاول وانا اعرف ناس يا حبيبي بعد ما دخل رؤى الشرعيه وعرف المرض اللي عند خطيبته تقبل وتزوج وسعداء وممتازين طيب سؤال تاني الماضي الماضي اللي عندي او اللي عندها يعني انا رايح اخطبها بس انا كنت مدمن مخدرات وخمور وسبق لي استغفر عظيم يعني بلاش انا يعني سبق اللي بنتكلم عنه الزنا وله ماضي اليم وتابع عن كل ده او نعكس الموضوع البنت دي كانت مصاحبة فلان الفلاني بدون دخول تفاصيل سنين حاجه معناها حاجه حاجه كان معناها حاجه خلاص خالص شوف الرأي القاطع ولا الهوى حتى لو سألته مباشرة احنا الاثنين التزمنا على كبر شوية تمام تفكر اصلا نفسك زمان يعني ما منطق بعض احداث زمان انت فاكر الحاجات اللي عملتها زمان طبعا انما انت فاكر شخصيتك يعني انا ليك ازاي كنت بعمل كده فاهم يعني انا شخصيا الحاجات كنت بعملها هو انا ازاي كنت بعمل كده اكيد انا ما كانش انا واقعيا والله انا ما كانش انا لا عشان كده قدرت زمان تاني خالص. انا رحت تاني حتى لو اتسالت بشكل مباشر هل انت كنت مرتبط طيب قبل كده طيب هنكلم السائل الاول سواء البنت او الولد لو سمحت مش من حقك ان انت تسالني عن الماضي بتاعي لو سمحت ما تنتقص مني اقبلني دلوقتي انا كويس كراجل انا كويس انا كويسه كبنت اقبلني ماشي او ما تقبلنيش مالكش دعوه باللي قبل كده لا ما انا لازم اعرف ليه لازم تعرف حلو قوي وانت هتحاسبني طب انت ما جيتش طب انا بقى كمان انت ليه ما جيتش ساعتها يعني انت تسألني عن حاجة من خمس سنين وانت ما جيتش من خمس سنين ليه؟ طالما ما كنتش موجود من خمس سنين ما تحسبنيش على حاجة من خمس سنين. طيب ولو تسألت موجود. لو تسألت في الرؤية الشرعية انت كنت في الرؤية الشرعية انا شايف ان يتجاوب اجابات لبقة تحسم الامر السؤال ده حتى بعد الجواز. هفترض ان هو اسمه احمد فهو البنت هو سأل البنت طيب وانت بقى كنت كذا كذا يعني قبل الجواز طب بص هقول لحضرتك حاجة انا موضوع ان انا اتكلم عن حياتي قبل الالتزام دي بالنسبة لي نقطة محرجة جدا وانا واخد عهد على نفسي ان انا عمري ما افتح مع نفسي الموضوع ده ولا مع حد لان دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى سترها عليا وانا ما ينفعش ان انا افتح فانا مش شايفة نفسي ان انا ممكن ان انا اتكلم في الموضوع ده لا دلوقتي ولا في اي وقت بس ايوه ونفس الاجابه من الولد ونفس الاجابه من الولد انا ما بحبش اتكلم في انت عارف ليه وكلام اختصارا؟ من اللي هو ايه من الكلام اللي هو دي انا مستحيل ان انا في يوم من الايام افكر ان انا ممكن اتكلم في الموضوع بتاع يعني اللي هو ما يمشيش بعديه يقول يعني عشان خاطر حضرتك بتتحرجي من اللي لا هو يسمع الكلام الحازم الحاسم اللبق الجميل اللي المهذب لا أيوة. وهقول لك ليه ليها سبب لانه انا شفت بقى حالات استغلوا الماضي ده ضد بعض صحيح يعني قال لها الله مش فلان يعني تعملي ده معاه يبقى انا لا ليه يعني ولا اروح اقول بقى للحاج والحاجة اللي فاكرين ان الملك الطاهر قاعد معانا كان في الدنيا لا هو طب في الامر خداع لا ده ستر انا واحد تبت بستر على نفسي هي واحده تابت بتستر على نفسها وحقيقه انا ما بكذبش لما بقول ان انا صاحب دين وما بكذبش ان انا بقول مهذب وما بكذبش ان بقول صاحب اخلاق لان هذا ما اصبحت عليه زي ما الشيخ بيقول انا مش فاكر اصلا امين ام الدين ده عامل ازاي اصلا عشان تحسبني عليه ربنا يغفره لي يا رب يعفو عنه طيب انا عندي اقتراح في المقابله اللي هي التانية ماشي اللي هو حك قلت احنا احدد الصفات اللي انا عايزها واكتبها واختصرها واتكلم فيها عندي اقتراح يعني نوعا ما بعتبره كده من الجنتله بالنسبه للقعده دي ان انا اهتم اكتر بايه اللي الشخص اللي قدامي حابب يشوفه فيا يبقى هو ده محور القعده دي مش بايه اللي انا حابب اشوفه في الشخص ده على الاقل القعده اللي هي التانية اللي هو بعد ما قعدنا هزرنا وكده احب جدا اشوف الشخص اللي قدامي ده هو ايه طموحه بقى عايز يتجوز حد عامل ازاي وايه طموحاته في الحياه ومتخيل انه هنتشارك مع بعض ازاي او منتظر ايه مني وايه الحاجات اللي هو حابب ان انا اساعده فيها وايه الحاجات اللي هو حابب ان انا ما اجيش ناحيتها وايه الحاجات اللي ما بحبش اتكلم فيها يعني اخلي القعده دي مش اللي هو انا بعمل كذا وبحب كذا وبروح كذا لا ادي اللي قدامي فرصه ياخد اللي عنده والبنت كذلك برضو رائعة. يعني نخلي الاولانيه ابين ان انا اصلا جاي في حياتك اساعدك واقف جنبك مش جاي ياخد منك حاجات هو اكيد كل واحد هياخد وهيد يعني بس في الاول كده ما تدخلش اللي هو والله انا احب ارجع من الشغل لاكل سخن واحب مش عارف اعمل ايه لا طب ما انا اسال اللي قدامي كده انت بتدرس مثلا ايه طب وحابب ان انا اساعدك ازاي في الدراسه طب بتشتغل ايه طب انا اقدر ازاي اساعدك في الشغل طب رايح على فين حابب تعمل ايه الفتره اللي جايه حلو حلو يعني القعده وبعد كده ممكن هقول انا برضو ايه اكيد عندي. بس قصدي انت بتتكلم على بريكنج جايز يعني ان احنا نفك الجليد اللي ما بيننا الاول باني اقدم نفسي وكاني جاي اساعدك على حياه سعيده وانت بتقدم نفسك على انك جاي تساعدني وافهم انت مستني مني ايه او متخيل ايه من الشخص اللي انت هترتبط بيه ده قبل ما انا اقول لك اللي انا مستنيه منك صحيح. يعني انا بس بفهم انت متخيل ايه من الشخص اللي انت هترتبط بيه واشوف جميل اقتراح رائع ده مناسب بالنسبه لا او برضه كبدايه طيب. احنا كده يعني وصلنا لمنطقه انه حصلت الرؤيه الشرعيه وحصل اللقاء والحمد لله رب العالمين عايز اضيف حته في الرؤيه الشرعيه ماشي عندي حرج في ان الناس ساعات بتاخد بيبقى عندها حرج من الاسئله احيانا المباشره ونتري عليهم يعني مثلا في بقى دلوقتي كلمه مثلا فيها في اخت ده بجد بقى اخت هي نفسها تتزوج من واحد طالب علم فيجي واحد هو بيغازل السواد الأعظم اللي هو مش فارق معاه الموضوع ده تمام فهو انا مثلا راجل عايز اتكلم عن بكلم الناس في الدعوه هما قال ايه يعني مش شرط يعني لما تقعدي معاه تساليه بيسمع مين وبيخلص ايه وبيحضر لمين لا ده من اهتماماتك اسالي لو ده من اهتماماتك لو مش ده من اهتماماتك اسالي انا بحب الكوره فاسالك بتتابع كوره ولا لا يعني بس على فكره يقول لك انا قابلت الاخت في الرؤيه الشرعيه فسالتني انت بتصلي في المسجد ولا ده مليون حضرتك بتصلي في المسجد ولا لا جميل تمام بتصلي الفجر ولا ايوه بالمناسبه ولازم تسال الاخت هي نفسها انت بتصلي الفجر حاضر ولا لا ليه لان انا بعد كده همشي وترجم الحوار شفت قلبت وشها ازاي لما مامتها قالت لها مش دلوقتي عشان ما اعرفش برقت لمامتها تبريئت واحده مامتها بتخاف منها دي بتسيء لامها يعني تمام دي انا هترجمها دي هترجمها دي من اهم الحاجات اللي اخد بالي منها معاملتها معاها بالمناسبه انا انا هبص على البيت البيت اللي مش نظيف اللي انا دخلته ده تمام انا هبص ده البيت ده بيت فيه عريس جاي يعني دي يعني عاملين حاله طوارئ تحت الكرسي مش نظيف يعني كتله التراب دي ده معناه ان احنا بقالنا زمان لو احنا لو احنا بنتكلم مثلا عن لو احنا بنتكلم عن ان وجعتوا دماغنا يا جدعان معلش معلش يعني اتنرفز عليك خلاص كمل ها فما اجي مثلا بتكلم ان انا تيجي حد يقول لي ايه ايوه طب وهي ذنبها ايه ذنبها ايه ما هي ده انا بيت انا رايح اخد منه في الاغلب هتبقى معتاده هتبقى معتاده اللي بيحصل دي يقول لك ما هو مش شرط ما انا عارف انه مش شرط بس انا بستنتج باللي بيحصل يعني انا ما حدش يعاتبني ان انا استنتجت هي دي مين من خلال والدها ووالدتها وكلامها وبيتها يعني بالعكس دي يعني دي الحاجات اللي انا استنتج من خلالها ده انا اعاتب لو توقعت العكس تمام وهي نفس الكلام طب ما انت استنتجتي ان انا بخيل لما دخلت لكم مثلا بازازتين ميه معدنيه وكيلو موز كابوتشي تمام يعني يعني انا داخل كده قلت ده شكله بخيل ليه عرفت ان انا بخيل عشرتيني لا ما هو جاب معاه كذا خلاص ما هو ده طبيعي ما انت صح تمام فانا بستنتج ده وفي حاجات مش وقت استنتاج انا هسال بشكل مباشر انت بتعملي كذا لا بس انت حافظه قد ايه من القران قد كذا تمام بالمناسبه انت حافظ قد ايه من القران 10 اجزاء شكرا انت حافظ ايه مش حافظ بس عايز احفظ ده مش حافظ ومش هيحفظ تمام طب وانت ليه بتقول مش هيحفظ واحد جه لحضرتك اول خطوه في القران بالنسبه له ان هو عايز يحفظ فقرر ان هو يتجوز واحده متدينه لو كان عايز يحفظ كان حافظ قبل ما يجي كان حافظ قبل ما يجي بست شهور سنه تيجي تقولي يعني عمره ما هيحفظ لا مش قصدي كده قصدي ابني على اساس ان هو عمره ما هيحفظ هو جاي لك كده هو جاي لك كده ممكن يحفظ قدام وارد بس انا هبني على ايه هبني على اللي قدامي اللي موجود وانا رايي هو بالظبط خد اللي انت عايزه دلوقتي بالظبط لان لسه الحياه فيها حاجات كتيره هتظهر نقطه مهمه جدا الرؤيه الشرعيه بعرف فيها الاساسيات بتشوفني وبشوفها بتقبلني وبقبلها بقبل والدها ووالدتها واخواتها وهي بتقبل والدي وبتقبل والدتي وظروفنا والمستوانا الاجتماعي فيما يبدو مستوانا المادي فيما يبدو طريقه التعامل بتاعها فيما يبدو والديانه بتاعتنا في حاجات بسال فيها بشكل مباشر انت بتتعلمي كذا ولا مش بتتعلمي وهي بتسالني انت بتتعلم كذا في حاجات بقى في حته معينه في الديانه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا الا وهي التقوى هو ده رجل تقي ولا رجل ليس بتقي طب انا اعرفها منين يا دكتور هذا سؤال حلو التقوى تظهر في الرؤى الشرعيه الرؤى الشرعيه دي او حتى بعد كده في حاجتين مهمين جدا جدا وناس تركز فيهم في ترك الحرام مهما دق وتعظيم كبار الشعائر ترك الحرام مهما دق وتعظيم الشعائر الكبيرة يعني ايه يعني راجل مثلا دخل عندنا المغرب قبل المغرب بساعة وقعد معانا واتكلم والمغرب اذن وبتاع وقعد واتكلم وهزر وبتاع وجاب حاجة وكريم وخلوق ومحترم العيشة هتأذن تمام ده مش على طاقة بعد كده جبناه وسألناه هو انت بتصلي يا ابني ولا بتصليش اقسم بالله بصلي انا مش مختلف معاك, هو بيصلي, بيصلي فعلا, بس في قاعده زي دي, بس في قاعده زي دي ممكن يسيبها. طب ده معناه ايه؟ ان هو ايه, ده معناه ان هو متدين بس درجه التقوى بتاعته ضعيفه لدرجه ان هو ممكن في قاعده زي دي ينسى الصلاه. يعني ممكن يكون متدين بقدر بس التقوى بتاعته ضعيفه. تمام. بس ما تجيش تقول لي مثلا ده ما بيطلعش ماله كله في سبيل الله فعنده مشكله في التقوى. لا, لانه ممكن يكون يعني مش كده يعني. تمام. انما ده انا قلت ايه في الشعائر, ايه تظيم الشعائر الكبيره. تمام. انما نفس الكلام بقى في الحرام والمعاصي مهما دقت. مهما دقت, معلش دي حاجه مش عارف هنعديها. يعني ما اجي اقول له مثلا هو انت بتعمل, بص احنا كل الناس لها كل الاحترام وكل واحنا والقعده دي عمرها لا احنا هندخل حد جنه ولا نار. نعم. بس هي حاجه معينه. هو جاي يقول لك انا بعمل حاجه الحرام الفلانيه, حرام اي حاجه حرام حتى لو صغير, يقول لك انا بسمع موسيقى عادي, بحضر افراح عادي, بسلم على. طب دي حاجه كبيره ولا صغيره؟ هي صغير. بس كون ان هو بيتعامل معاها كانه لا يعبأ, ده دلاله على قله في التقوى. نعم. لان انا مش حاجه اقول له ايه هو انت بتزني, يقول لي لا والله حد ما نعملنا يعني ما هو طبيعي تشرب خمره تقتل تسحر حبيبي عرف, ما مش هيبقى كده. انما انا هاجي له فين؟ في الحرام. فمين المتقي؟ اللي هو الحد الادنى بقى, الذي اذا عرف ان هذا حرام انتهى, وان دي طاعه عظيمه فعلها بس, غير كده يبقى عنده مشكله. يعني جميل. ممكن واحد عشان خاطر كده يترفض, الا على ديانه وخلق دين. لو جالها حد كده او العكس, انت بتسال على البنت لقيت لك اصل ده ابن عمتي, بتكسف ان انا ما اعرفش ايه, اصل احنا لما بنقعد بنكشف وشنا عادي قدام قرايبنا, لان ما لا دي حاجات بالنسبه لي من الخوارم. تمام. وفي حاجات بالنسبه لنا بقى حرام. طب دي حاجه حرام صغير عارف, بس تدل على ضعف التدين. وانا لا اخبره, معلش انا اول حاجه الحرام الصغيره دي الا لو كنت شبهه, يعني هي كده وانا كده, انا كده وهي كده واحنا الاثنين اصلا شبه بعض فبتعدي. لو الحاجه الصغيره دي انا معلش انا بسلم بالايد وانا عارف ان ده غلط وبحاول ابطله, يعني ده معيار, يعني بحترم ان ده طبعا حرام. الشخص كويس وممتاز وهايل وعظيم حلو, بس ده يبين لك ان الشخص ده عنده كونسبت بيقول ان بعض المحرمات انا عندي استعداد هي ممكن اعملها لو هتعمل لي مشاكل اجتماعيه, نقطه ومن اول السطر. في بقى واحد تاني مهما حصل مهما حصل عمره ما يتحط تحت الضغط ده. لسه شايف فيديو البنت رايحه تستلم جايزتها من رئيس جمهوريه مصر العربيه. تمام. داخله بكامل حجابها الشرعي والنقاب ولابسه جوانتي, كله بيسلم وهي عنده عامله كده اهو, هو احترم ده. في ناس تقول لك لا يا عم انا اتحطيت في موقف محرج ما ينفعش. في بنات بتعمل اللي هو ابدا والله ما هيحصل لو اقف قدام مين. طيب دي بنت كويس. طب في واحده تانية تقول لك بس انا احرجت, كويسه بس التانية احسن. افهم بقى انت رايح لمين. انت تقبل دي؟ طب وفي واحده تانية لا. طيب دكتور امير, هو انا ينفع اكلم خطيبتي على الواتس؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عشان ايه, احنا طولنا في الحلقه دي, فاحنا عايزين حصلنا فعلا. احنا عايزين 10 دقايق ونلم القعده. ايه ده, انا كنت فاهم ان احنا نلم القعده ال 10 دقايق دول بقى. طب سؤالين او لا, بس الحلقه اللي فاتت كان لنا وقت صحيح. معلش طب دكتور معلش ده سؤال مهم. لا ما انا هقول ماشي. هقول كل حاجه ماشي. قدامنا 10 دقايق, في 10 دقايق دي هنجاوب احنا الثلاثه على هذا السؤال. هو ايه اصلا اللي للخاطب عند خطيبته؟ ايوه كله على بعضه بقى. أيوة. واتساب سلام خروج نروح نيجي كله على بعض. ينفع ولا لا؟ خلاص اهو ايه, ازيك يا شيخ محمد؟ طيب ماشي. اي نام. بص حبيبي دلوقتي احنا عندنا اثنين خلاص, احنا دخلنا الرؤيه الشرعيه واتخطبنا ووافقنا على بعض كل حاجه. ليا ايه عند خطيبي وخطيبي ليه عندي؟ اتفضل شيخ. طيب هسأل السؤال الاول, سنه كام حاله دلوقتي؟ ناو في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ناو. طب ممكن اسال سؤالين ثلاثه؟ اتفضل. ولد وبنت بيتواصلوا مع بعض لمده سنه على الواتساب, وعارفين ان هم كمان سنه ونص هيكتب كتابهم وهيتجوزوا. ماشي. لمده سنه عندهم 22 23 24 25 سنه في الحدود دي يعني عشرينات ثلاثينات حتى تمام وبيروحوا على الواتساب. اول شهر انا عارف عندهم حاجات مهمه جدا عايزين اياها. بعد 6 شهور تعرف ايه المواضيع اللي اتفتح؟ بحبك وحشتيني وبحبك وبتاع. لا بعد 6 شهور هنبقى اتكلمنا في كل التفاصيل اللي هتحصل بعد الجواز. حلو ممتاز. بعد 7 شهور ايوه لا اقصد التفاصيل كلها يعني هنتكلم في التفاصيل كلها انا فاهم هنوصل لبحبك وحشتيني ولا مش هنوصل؟ لا انا قصدي ان احنا عديناها بكتير باشا. والله العظيم هتوصل. انا بقول التفاصيل اللي هتحصل في الجواز دي انا عندي أنا مشكله. احنا عدينا بحبك وحشتيني بكتير. انا افتكرت تفاصيل الجواز يعني هنجيب السيني منين لا لا لا لا مؤاخذه خلاص انا بحاول اكون بس مهذب قوي. انا وصلت في الرؤيه الشرعيه ان انا روحت بعد ما نزلت خلاص قلت له عمي انا تمام وانا بجد زي الفل والدنيا جميله جدا وانا يشرفني ان انا اكون فرد من الاسره دي. قام قال لي والله يا ابني وانا كمان اتشرف بيك شكرا. طيب احنا عندنا قاعده بقى دلوقتي جايه. انه قاعده هي قاعده الاتفاق تمام الاتفاقات الماديه ممكن نبقى نتكلم عليها في وقت تاني تمام. فبنروح نقعد نتفق الاتفاقات الماديه تمام. اسر بقى الكريمه بتكرم الاسر اللي داخله صفقه بتعمل صفقه زي الفل. انا بنتي طولها 170 وبيضه وكليه 15 مهرها كام على 6 خد سمانه 10 هات لي بيطلبوا فيها مهر كامل نعم. فخلصنا الموضوع ده تمام وقعدنا واتفقنا واحنا ان شاء الله نبقى نتكلم عليه في وقت تاني. لا احنا الحلقه اللي نتكلم عن الجواز بقى يعني نتكلم عن الزواج قدامنا قد ايه يا حاج عشان خاطر نتجوز؟ قدامنا سنه ونص مثلا او 6 شهور. طب قدامنا حاجه من الاثنين ما اعرفهمش الثالث ما اعرف لهمش ثاني. الحاجه الاولى شكرا ربنا رب يبارك فيك الحاج والدها تمام استاذ ممدوح والحاج ممدوح ده والدنا ما انت العريس كنت بقى ما جت بقى جت خلاص خلاص بقى جت كده استاذ ممدوح بقى سلمت عليه وبجد انا فخور جدا ان انا ما اعرفش ايه وبتاع الكلمتين الحلوين اخوه قاعد حبيبي سلمنا على بعض بوسنا بعض ما اعرفش ايه طيب يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شويه بقى كام يوم بقى بعت له رساله فبعت لي رساله كلمت اخوه بقول لك انا رايح مشوار معين ما تيجي معايا الدنيا ايه بتاع نعدي 6 شهور دول طيب يعني تواصل معاها؟ لا ده نموذج ده نموذج. بالمناسبة أنا في الفترة اللي أنا عملت فيها الرؤية الشرعية دي سألت عنها وسألتها وسألت عن والدها وسألت درمغت الدنيا سؤال تمام. طب وبعد كده هو تعاملاتي مع مين؟ مع الأسرة. بتواصل بقى مع الأب ومع الأم أحيانا لو خطبتش يا دكتور في حاجة خطبتش. ده نموذج الأول تمام نموذج الأول وربنا كرمنا وإياك بقى إن شاء الله وقت كتب الكتاب هتشوفها وهتطلع لك اول طلعه لابسه كل اللي انت نفسك تشوفه وحاطه كل اللي انت نفسك تشوفه وهتساعتها هتعمل اللي انت كان نفسك فيها دي تمام ويبقى انت ما عملتش اي معصيه حلو ماشي. طب تيجي تقول لي طب ما انا عايز افهم والدنيا ماشي حاضر عيني الاثنين حضرتك عايز تفهم ايه حاجات معينه وبتاع ممتاز حاجات خاصه يعني؟ ممتاز كويس جدا. انا ابو البنت انا ما اعرفش طريقه الا ان انا اقول لك يا ابني بجد ان تستأمنك على بنتي وما دام انت عندك حاجات معينه لسه عايز تظبطها تعالى وزورني في بيتي واقعد معاها قدامنا وعلى مسمع ومرأة منا وهتطلع لك في كامل حجابها الشرعي وليس من حقك اطلاقا اطلاقا انت تطلب اكتر يعني ان هي تخلع وتوريك اطلاقا خلاص توفيق الموضوع منتهي. يقول لك اصل انا نسيت شكلها يكش تنسى اسمها مش خلاص موضوع منتهي يا عم مش في فتوى قالت لك لو يا عم مفيش ليه يقول لك يا خلاص مش هنتخانق خلاص انت ينفع خلاص. لو مثلا عماره وقعت عليها ميه نار مثلا دخلت في وشها مثلا تريلا دهستها يقول لك والله لا شكلها اتغير تمام فتعالى بص تاني تمام شوف بعد ما ردينا الردود وبتاع انما في الطبيعي مش هتشوفها تاني. وبعدين تعال اقعد معاها مره كل اسبوعين مره كل 3 اسابيع مره كل شهر مره على حسب ما انت مش في مواضيع 3 4 5 10 عايزهم تعال اتغدى معانا واقعد واتغدى معانا وبعد ما نخلص الغدا وبتاع وتقعد ما انت ابننا تمام هتطلع تقعد تتكلم معاها في الحاجتين 3 4 5 10 اللي انت محددهم مش قاعدين بنتكلم في الهق والمق والكلام الفاضي. لا انا عندي مواضيع محدده لان هي امراه اجنبيه ايا كان فالكلام معاها بقدر الحاجه وعند الحاجة فلازم تكون الحاجة موجودة لأن نقاط محددة فاتكلم معاها طبعا لأنها خطيبتي فممكن تكون الحاجات أكتر شوية فهو متكلم معاها في ده, وبعد ما خلص السلام عليكم, عليكم السلام شكرا, جيب لها بقى هدايا وورد وبتاع من غير ابعتها مع اخوها, ابعتها مع باباها تمام. طب كل جبتها معايا وانا جاي معاك, جبتها معايا وانا جاي يعني وحطيتها وداني, مفيش مفيش مشكله, كل ده مفيش مشكله. واتساب, مكالمات تليفونيه, كل الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان هو لو وظبوا عليه هيتطور وهيقع في الغلط. الا لو مثلا انا نزلت اشتري حاجه دلوقتي معينه, فما بكلم باباها مثلا بقول له معلش معلش يعني ممكن حضرتك تسالها عن كذا كذا كذا, قال لي طب خد اسالها انت لان انا مش عارف وصفك ده, قلت انا بشتري كذا كذا كذا وعايز كذا, تاخدي لونه ايه اصفر شكرا سلام عليكم. لو ينفع ننزل نشتريه بس, وننزل نشتريه مع وجود الاهل, انما لا خروج ولا فسح ولا بحبك وحشتيني ولا واتساب ولا اي حاجه تجرنا المحرم. طيب انا هشرح, انا بقولها ازاي بالظبط. بقول دلوقتي حق الخاطب على خطيبته هو نفس حق محمود ديليفر السوبر ماركت اللي قدامهم بجد, لو ينفع يشوف حاجه او يلمس حاجه او يمسك حاجه او يخرج معاها او يفسحها او يوصلها بعربيته, ده نفس حقك بالظبط. بما انه مش من حق محمود الدليفري اللي في العمارة, مش من حقك انت السوبر ماركت قدامه, فهو مش من حقك كمان. ده انا خطبت يا جدعان ثانيه واحده. ما دي بص والله العظيم, والله العظيم كنت بقول لهم بص هتتخطبوا زي ما متجوزين, هتتجوزوا زي ما متطلقين, هتتطلقوا زي الاعداء. الله خلاص, هو ما يرضي الله عز وجل ان مالكش حقوق اكتر من اللي الشيخ قالها. ده كده غير رايه يا عم, اقعد. ده ما كانش فيه الاوبشن التاني ده يا جماعه. انا حابب اقول لكم الشيخ محمد ما كانش عنده الاوبشن التاني. انا اصلا يعني ده الدنيا اتطورت, انا كل الاسئله اصلا اتلغت. يعني ينفع اكلمها على الواتس, ينفع اقول لها بحبها, ينفع نخرج لوحدنا, ينفع اصلا كل يعني الكلام ده إيه؟ جروب واتساب ينفع نخرج مع بعض, جروب واتساب علي باباها و باباها باباها وهي وهو ابعت اللي انت عايزه على الجروب ده عند الحاجه بقدر الحاجه. ماشي. لو انت هتبعت تسال صباح الخير على اجمل خطيبه في الدنيا. لا هو ابوها ده قاعد ما ممكن في اب كابو ليه ما مش سقف زي العربياتك. لا اب بينج بونج تبقى, لكن اقصد لو هو اب يعني مش بينج بونج, اب يعني على فكره ده تصور عن الخطوبه. والله انا اول مره اسمع والله باشا ده موجود. انا كان بالنسبه لي الخطوبه دي حاجه عشان نبدا بقى ننبسط ونفرفش. حاجه خلاصه الموضوع في حته معينه, شفت اصحابنا او تعرف ناس من اللي ما كانش عايز يتجوز واحده كانت مخطوبه قبل كده؟ ليه كانت مخطوبه؟ عشان كانت مخطوبه. بص والله انا عارف انها كانت مخطوبه. شوف ازاي الشرع يحل لك دي بقى. ان انا مخطوبه خطوبه شرعيه, انت ما عندكش مشكله. اتخطبت مره واتفسخت, فانت رايح تخطبها تاني, ايه الاخبار؟ بالذات بقى لو كانت من النموذج الاول, النموذج اللي هو ايه بعد الرؤيه الشرعيه سلم على الحج وشافهم بعد كده. حضرتك انا دي لو اتجوزت ما عنديش مشكله اتجوزت, عارف يعني عشان خطا لو بالنموذج ده. لا وعلى فكره يعني حفظ للقلوب وحفظ للاعراض وحفظ للدين, انك لو وقعت في حرام ولا وقعتها في حرام وتاني انت اول ما هتطمن لنفسك واول ما هتطمني لنفسك انتوا هتقعوا في الحرام 100%. بس لما تقول انه ايه يا شيخ مستحيل انا اقول الكلام ده ما يحصلش والله. ممكن اقول حاجه يصيرها لكل ولد بيتفشخر بالموضوع ده وبنت. لو ولد راجل بيتواصل مع بنت وعلاقة لمدة سنة وعارفين هم هيتجوزوا وما اتطورتش, رسالة من أخوك الكبير أو أبوك على حسب سنك أنت فين, فركش الجوازة. الواد عيان. الموضوع غلط. الواد عيان. الواد عيان. مش صح. الواد مش مظبوط. ربنا يحفظ الشباب. ده مش مظبوط. ده لو كان مظبوط كان اتطور. كان موضوع اتطور. كان اتطور. ما لو كان طبيعي. انما ما دام هو مش طبيعي واز ما اتطورش يبقى مش طبيعي. يا جماعه احب اقول لكم الناس اللي ورا الكاميرات بتضحك لانه اللي هو فهمين. عندنا حق يا ابني انت وهو ولا لا, هز راسك ياض. ما تكسفش من رجولتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل لك الفرامل دي. فرامل هنا. دكتور الموضوع ده محتاج تكمله بقى, اللي هو احنا عايزين بقى نخش ايه في جواز بقى. لا يلا بينا اتفقات وجواز. نختم ان شاء الله النهارده. الحمد لله رب العالمين. والله العظيم عايز اقول لكم حاجه بقى, انا استمتعت بالحلقتين دول جدا, يعني الحلقه اللي فاتت والحلقه دي. صحيح. الحمد لله. والحمد لله على ديننا والله. يعني انا بسمع جميل. انا متمزق, قلوب محفوظه, ودين صح, في اخلاق صح, في سيستم والله, ودينا كلها ماشيه بما يرضي الله. مفيش حاجه هتوقع, قلوبها هتتحفظ واعراضها هتتحفظ, كل حاجه ليها حل. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ممكن اسال سؤال اخير؟ لا هو انت تعرف خمسة عملوا اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ لا مش كده. لا مش كده بالانضباط ده. خمسة. لو اتنين كنت حبيتك. لا ماشيين منضبط 100%. ما لا ما اعرفش خمسه. ما تعرفش خمسه؟ لا يا طب انا عايز اقول لكم ان انا ما اعرفش تقريبا واحد. لا لا لا انا اعرف ناس كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا كده. الحمد لله رب العالمين. جدا الحمد لله رب العالمين. انا اكاد اصلا اكون طيب. وده انت عارف بقى الاختلاف ده برضو حلو في ايه؟ في انه انت شفت ناس كتير مشيت صح واحنا شفنا ناس كتير مشيت غلط، وظني انه ده ليه علاقه بالكوميونتي المحيط صحيح بيك طول الوقت في اغلب الاوقات، واللي بتسمع منه واللي بتقابله، وده مؤثر قوي. فده يدل لا وده يدل ايه؟ ده يدل انه اللي كانوا بيردوا بيقولوا لك لو اعرف واحد 100 100 ده كان يبقى عظم قوي، انت بتقول له لا ده في الاف. التصور يعني اللي عندي انا اللي العكس عندي نادر، كنت لسه اقول لك يبقى التصور اللي عندي وعند مشاهد قاعد بيسمعني دلوقتي انه الكلام ده كان مش موجود اهله، مش صحيح. مش صحيح، انت اللي مش في وسط اهله، دي قصتك بالضبط. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا شيخ محمد، جزاك الله خيرا يا ياسر الازي. الله يكرمك يا ونشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. من المشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.